بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اتبع هداه لمن ألقاه، أما بعد، فنعتذر إلى إخواننا عن هذا التأخر الاضطراري ونرجو المعذرة والعذر عند كرام الناس مقبول. ونشكر فضيلة الشيخ الدكتور حسن الهواري، وهو من إخواننا الأفاضل المشايخ المعتبرين، ولا نزكيهم على الله، في العلم والمنهج والعقيدة، وله جهود مباركة في بلاده السودانية وغيرها من البلاد. نشكره على ما قدمه لأبنائه وإخوانه في هذه الساعة الطيبة المباركة. تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كتاب شعار أصحاب الحديث للإمام الحافظ أبي أحمد الحافظ، قال رحمه الله وغفر له. هذا الكتاب شعار أصحاب الحديث للإمام أبي أحمد الحاكم رحمه الله. لابد من كلمة حول العنوان. شعار أصحاب الحديث أي منهجهم وطريقتهم وعنوانهم الكبير الذي ينطلقون منه في ما هم بصدده في مجتمع أو في بيئة أو في عصر من العصور. كلمة منهج التي نستعملها اليوم هي نفسها كلمة شعار الذي يذكره هذا أو يعنون هذا المؤلف له. وأبو بكر الخوارزمي المتوفى سنة 83 بعد 300 في كتابه مفيد العلوم ومفيد الهموم جعل بابا خاصا، وهو من أول أبواب كتابه، بعنوان شعار أصحاب الحديث، ثم ذكر أهم عقائدهم ورؤوس مسائلهم. أبو عبد الرحمن السلمي المشهور، المؤلف المشهور، له كتاب بعنوان الأربعين في شعار أصحاب الحديث، والسلمي متقدم، متوفى سنة 1240. هذا أولا. النقطة الثانية، شعار أصحاب الحديث لا يقصد بكلمة أصحاب الحديث هنا الكلمة العلمية بمعنى ما يتعلق بعلم الحديث، لا، أصحاب الحديث أو أهل الحديث صارت علما على منهج أهل السنة، ولم تكن فقط طريقة متعلقة بأهل الحديث الدارسين لعلوم الحديث، بحيث لا يدخل في ذلك أهل القرآن أو أهل اللغة أو أهل الفقه. هذه نقطة يجب التنبه لها. الأمر الثالث، أن شعار أصحاب الحديث له متغيرات في كل زمان، هذه المتغيرات تحكمها الظروف والوقائع. سنرى في هذا الكتاب أن ثمة مسائل فقهية خلافية جعلها المؤلف شعارا لأصحاب الحديث، مع أنها كانت ولا تزال مسألة خلافية، لكنها في ذلك الزمان كانت عنوانا على مدرسة أهل الحديث وأهل السنة المعظمين لمنهج السلف. لقب الحاكم اشتهر به عدد، أشهر هؤلاء أبو أحمد الحاكم المتوفى سنة 78 و300، وهو أبو أحمد، وتلميذه أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك المتوفى في السنة 500 بعد 400، وهنالك ثالث، من يعرفه؟ تفضل. لا، الحاكم الجشمي شيخ الزمخشري، وهو من المعتزلة، وله تفسير جليل قامت عليه دراسات، وتوفي سنة 94 بعد 400. الحقيقة هذا الموضوع يعني لا نريد أن نطول في المدخل له، إلا عندي بعض ملاحظات. النقطة الأخيرة، أن لقب الحاكم ذكر في كتب المصطلح على أنه من ألقاب المحدثين، يقولون الحاكم والحافظ والمحدث والمفيد. هذا لم يعرف إلا عند المتأخرين، لم أقف عليه عند العلماء السابقين. ولقب الحاكم لهذا الحاكم لأنه تولى القضاء، أبو أحمد الحاكم تولى القضاء فلقب حاكما، وهذا ما نص عليه الإمام الذهبي في بعض كتبه، كذلك أبو عبد الله الحاكم. فكلمة الحاكم أنها الذي أحاط، يقولون علي القاري وغيره من المتأخرين يقولون الحاكم مرتبة تشمل من أحاط بالسنة كلها. رحم الله الإمام الشافعي القائل: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. هذا جزء من حديث ابن عباس في الصحيحين، وقوله أنت نور السماوات والأرض مثل الله نور السماوات والأرض. اختلف علماء أهل السنة هل يقال الله هو النور أو لا بد من الإضافة؟ الله نور السماوات والأرض، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة، وهي من مسائل فروع العقائد. أهل السنة لم يختلفوا في أصول العقائد، لأن موضوع الأسماء والصفات موضوع متفق على أصوله وقواعده، لكنهم اختلفوا في جزئيات. من رأى أن هذا اسم رجح أنه اسم، ومن رأى أنه إخبار أو وصف أو معنى غير المراد، مثل بعض أهل العلم، يقولون الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض، فلم يرضى أن يكون هذا اسما لله. أردت التنبيه على هذه الجزئية. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. قال الله عز وجل: إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طبعا ساق المؤلف هذه الآية للمدخل إلى كتابه في موضوع زيادة الإيمان ونقصانه، وهي من أهم أصول وقواعد أهل السنة في باب الإيمان، والآية تنص على ذلك صراحة: زادتهم إيمانا، وما احتمل الزيادة يحتمل النقص كما يقول العلماء. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أيضا المناط نفسه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كذلك، وآيات كثيرة وأحاديث متعددة سيأتي بعضها. تفضل. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن الإيمان في القلب. طبعا هذا التبويب قد يفهم منه القصور، باب الإيمان في القلب. نقول: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه، لأن القلب هو الأساس. لكن هل ذكر الأساس ينفي ما سواه؟ في حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا ليس فيه يعني قصور أو نقصان، وإنما يتكلم عن الأصل الذي ينبني عليه ما سواه من أعمال الجوارح وأقوال اللسان. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ببغداد. طبعا هذا البغوي المتقدم، وليس البغوي صاحب شرح السنة والملقب محيي السنة. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. عن عبد الله ده أطلق في كتب السنة والأسانيد، لا ينصرف في الذهن إلا إلى عبد الله بن مسعود. أينما نرى في الصحابة عبد الله هكذا، إنما هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. المقصود أنه لا يدخلها على هذا الوصف إلا إذا عفى الله عنه أو عذبه بمقدار ما ينقى من هذا الذنب. نعم. ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، أي لا يدخلها دخول الخلود. وإلا فكثير من أهل السنة يدخلون النار، وستأتينا هذه القضية، هنالك من المسلمين من أهل القبلة ومن أهل السنة من يدخلون النار، لكن لا يخلد فيها أحد من أهل القبلة فضلا عن أهل السنة، فكل واحد من أهل السنة هو من أهل القبلة. وليس من شرط أن يكون من أهل القبلة كونه أو كونه من أهل السنة. نعم. هذا الحديث رواه مسلم، نخرج الأحاديث تخريجا سريعا. ثم قال: أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال: حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا شعبة، حدثنا أبان المنذر عن قبيل يعني بن عوف عن إبراهيم عن أرقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طبعا هذا الحديث هو نفس الحديث السابق والمخرج واحد، وإنما اختلف فقط الطبقة النازلة من السند. وقوله وقال يحيى بن حكيم عن أبان بن تغلب يريد أن يفصل في الرواية. هو روى الحديث من عدة أسانيد، بعضها جاء فيه التصريح بالتحديث وبعضها جاء بالعنعنة، فهو الآن يقول وقال يحيى بن حكيم عن أبان، بينما شعبة ماذا قال؟ قال شعبة حدثنا أبان، هذا من باب الأمانة العلمية عند أهل الحديث. نعم. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا فيصل المعركة بين أهل السنة وأهل الأهواء، أن الإيمان يزيد وينقص. وقال الإمام أحمد والإمام البربهاري وغيرهما من أئمة العلم: من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، وفي لفظ فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الطبري ببغداد. بغداد حاضرة العلم للأسف الشديد، الآن أصبحت منبت الشيعة الشنيعة، يتسلطون على أهل السنة. نسأل الله أن يلطف بأهل السنة وأن ينتقم لأهل السنة من أعدائهم في كل مكان. حدثنا أبو نصر يعني تمار. يا إخواني، هنا قاعدة في الإملاء، حيثما وجدنا نصر بدون أل فهي نصر، إذا وجدنا أل فهي نضر في الأسانيد. لا يوجد أبو النصر ولا يوجد أبو نضر، يوجد أبو النضر ويوجد أبو نصر، أو نصر أو النضر. أما أبو النصر لا يوجد، أما نضر لا يوجد، هذه بدون أل التعريف بالصاد وبأل التعريف بالضاد. نعم. يعني النار عبد الملك بن عبد العزيز النسائي. حدثنا حماد بن يحيى بن سلمة عن ابي جعفر القطبي عن ابيه عن جده عن عمير بن حبيب قال. عن جده عمير، هو جد نفسه عمير وليس عن جده عن عمير، وعمير له صحبه من الصحابه كما سياتي بعد قليل في بعض الاسانيد. نعم. قال: الايمان يزيد وينقص. قيل: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادة. طبعا هذه الزيادة بالقول، وهنالك زيادة بالفعل، وهنالك زيادة بالقلب والجنان، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. طبعا هنا في نسخة أخرى: إذا ذكرنا بالله، وهذه النسخة إذا ذكرنا الله، يعني الكتاب مطبوع طبعتين، كل طبعة فيها بعض الفوارق، أحاول أن أنبه على أهمها. وإذا غفلنا ونسينا فذاك نقصان. قال: وسمعت أبا نصر التمار يقول: الإيمان يزيد وينقص. هذا رواه الإمام ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة لنا معه مجلس مثل هذه المجالس إن شاء الله بعد رمضان. نعم. ثم قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي، أخبرنا أو حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن جده عمير بن حبيب وكانت له صحبة حاء. طبعا حاء هنا هي بمعنى التحويل، والتحويل هو الانتقال من سند إلى سند ليلتقوا بعد يعني بعد طبقة الشيوخ أو شيوخ الشيوخ فيما يسمى عند أهل العلم مدار الإسناد. مدار الإسناد هي نقطة الالتقاء التي تجتمع عليها الأسانيد المتعددة لتأتلف عن شيخ واحد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال: سمعت محمد بن علي يعني بن الحسن في شقيق قال: سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان. يعني في من مسائل الإيمان التي سأله عنها جزئية زيادة الإيمان ونقصانه، لأنها أهم النقاط وأجلها، وهي فاتحة الخير لأهل السنة وبداية الشر لأهل البدعة. نعم. فقال: حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: فما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا بالله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذاك نقصانه. هذا لفظ حديث أحمد بن حنبل عن الحسن بن موسى. طبعا هنا فائدة لطيفة، أن الإمام أحمد سئل سؤالا، يعني يستطيع أن يقول الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه أبى إلا أن يجيب بالسند والمتن. يقول: حدثنا الحسن بن موسى حدثنا، وأتى بالكلمة عن هذا الصحابي، وهي التي يحفظها صغار أهل السنة فضلا عن كبارهم وإمتهم رحم الله الجميع. نعم، هذا الأثر طبعا رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في كتابه السنة. نعم. ثم قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن سهير القيسي بطوس، حدثنا عمرو بن شبيب المروزي، أخبرنا بقية يعني الوليد. بقية من المدلسين المشاهير، حتى قيل فيه: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. وما يقوله الناس كثيرون منهم يقولون تقيا، هذا خطأ، تقيا لا يوجد في اللغة، تقيا يوجد تقى ويوجد تقية، أما تقيا هذه لا يعرف في اللغة هذا الضبط. نعم. عن معاوية بن يحيى عن أبي مجاهد يعني عبد الوهاب عن أبيه عن ابن عباس قال: الإيمان يزداد وينقص. هذا رواه ابن ماجه وسنده ضعيف جدا. نعم. ثم قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو السكسكي عن عبد الله بن ربيعه الحضرمي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: الايمان يزيد وينقص. هذا رواه الاجر في الشريعه، وفيه شيء، لكن مما ينبغي ان نذكر به ان الاثار المرويه عن الصحابه فمن بعدهم لا يشدد فيها ما نشدد فيه بالنسبة للأحاديث النبوية المرفوعة، وبخاصة إذا كانت هذه الآثار تدل على معنى صحيح معتبر دلت عليه نصوص الشريعة من الكتاب والسنة، كمثل هذه الآثار: الإيمان يزيد وينقص عن أبي هريرة وعن ابن عباس، وسيأتينا عن أبي الدرداء. هذه نتساهل ويتساهل أهل العلم جميعا في الوقوف عندها والتدقيق عليها. نعم. أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا أبو مسلم، أخبرنا إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزداد وينقص. رواه ابن ماجه. وبالمناسبة ابن ماجه مقدمة سنن ابن ماجه من أروع مقدمات كتب السنة، وبلغني أنه أقيمت عليها بعض الرسائل العلمية في المراحل العليا لما ضمت وضم وتضمنت من عيون عقائد أهل السنة. نعم. أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال: سمعت محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت مالكا والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمرا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا رواه الأجر في الشريعة. طبعا عندما يقولون قول وعمل يقصدون قول اللسان وقول القلب، والعمل يقصدون عمل الجوارح وعمل القلب. وأما ما يعبر عنه بعض الناس بقولهم عمل اللسان فهذا مما استنكره الإمام أحمد بن حنبل، على اعتبار أن عمل اللسان هو القول. يقول الإمام أحمد في إنكاره على بعض القائلين بهذه الكلمة شباب بن سوار، قال: فإذا قال فقد عمل، وهذا ليخرج أعمال الجوارح من الإيمان، فهذا أباطل. لكن بعض أهل السنة ذكر عمل اللسان من باب ما زاد على أصل التوحيد في الكلمة، وهي لا إله إلا الله، بمعنى عمل اللسان الذي لا ينافي عمل الجوارح، وهو الإكثار من قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار. لكن مع ذلك نحن لا نتوسع ونقول كما قال السلف ولا نزيد، ولو على هذا الاعتبار الذي رأيته من كلام الإمام ابن مندى وبعض أهل السنة. نعم. أخبرنا أبو عمران موسى بن عباس الجوني. أنا رجعت بعد ذلك وجدت أن الجوني خطأ وإنما هو الجويني، نص على ذلك السمعاني ونص على ذلك الزبيدي في تاج العروس، وقال نسبة إلى جوين في خراسان، وذكر منها هذا الراوي بالذات، وذكر منها الإمام المشهور الجويني ووالد إمام الحرمين وهؤلاء. نعم. قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي. نبهنا أكثر مرة أن هذا الترمذي محمد بن إسماعيل غير محمد بن عيسى صاحب السنن المشهور رحم الله الجميع. نعم. حدثنا إسحاق يعني الفروي قال لي عند مالك قال الإمام يزيد وينقص، قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فاطمئنان القلب مع وجود الإيمان يدل أن الإيمان يزيد وينقص، سواء فيما كان متعلقا بالقلب أو اللسان أو الجوارح، والإيمان مرتبط بهذه الثلاثة ارتباطا وثيقا. نعم. قال فطمأنينة قلبي زيادة في إيمانه، وذكر باقي الحكاية. هذه رواها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهنالك بعض المصادر الأخرى، لكن باب الأمانة العلمية كلها تذكر هذا النص فقط، فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه. أما باقي الحكاية هذه لم نقف عليها في حدود بحثي، هل يوجد باقي حكاية أم أن العلماء اختصروها أم أن المؤلف اختلطت عليه قصة في قصة، الله أعلم. أما من باب الأمانة العلمية القصة المروية عن مالك تقف إلى هنا. نعم. ثم قال أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباصري ببغداد حدثنا هشام يعني بن عمار حدثنا يحيى بن سليم حدثنا ابن جريج ومالك ومحمد بن مسلم. محمد بن مسلم هو الإمام الثقل جبل الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، هذا أيضا أئمة العلم الكبار، حتى لقب الديباج، ولقبه لقب بالديباج قال لحسنه ولكبر شأنه. نعم. المثنى هو المثنى ابن معاذ العنبري من كبار أئمة العلم من أهل السنة المشاهير. قالوا الإيمان قول وعمل، وهذا رواه الخلال في كتاب السنة. باب ذكر الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ابتداء نقول ونقرر أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فكيف تكون صفة من صفات الله مخلوقة؟ حاشا وكلا، لأن الصفات تليق بالموصوف وتأخذ قدرها وقيمتها وجلالها منه، فلا يليق بالخالق أن يكون منه مخلوق وحاشا وكلا. هذا من تناقضات الجهمية التي ورثتها المعتزلة ثم حلت عند الأشاعرة بصور شتى هنا وهناك وهنالك. قال أخبرنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر السلمي في حضر حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحكم بن محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت مشيختنا خطأ، هذا خطأ مطبعي صلح، سمعت مشيختنا، ومشيخة جمع شيخ، وشيخ لها جموع كثيرة، شيخ ومشايخ ومشيخ ومشيوخاء وشيوخ، هذه جود يعني ما شاء الله، الشيوخ أخذوا جانبا طيبا في اللغة. نعم. سمعت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون حا، يعني تحويل، انتقل وقف عند كلمة يقولون ثم انتقل إلى سند آخر قبل أن نذكر نص الكلام. وأخبرنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس واللفظ له، تأملوا هذا التدقيق واللفظ له، لأنه رواه من طريقين، فقال الطريق الذي سأذكره اللفظ لفلان. حدثنا محمد يعني ابن إسماعيل البخاري الإمام إمام المحدثين وسيد الحفاظ، وقد روى هذا الخبر في كتابه خلق أفعال العباد، بل هو أول نص في كتابه، أول نص في كتاب الإمام البخاري خلق أفعال العباد هو هذا الخبر. نعم. قال الحكم بن محمد أبو مروان الطبري حدثنا سمع ابن عيينة قال أدركت مشيختنا منذ 70 سنة. مشيختنا أيضا هنا خطأ مطبوعي. نعم. منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله ليس المخلوق. كما ذكرنا هذه قضية بدهية عند أئمة السلف، وهي مقررة في عيون العقائد، لأن كلام الله سبحانه يليق بجلاله وعظمته وكماله وجماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ثم قال باب: وسمعت أبا عروبة زيد بن أبي معشر السلمي لحران قال سمعت الميموني يعني عبد الملك بن عبد الحميد يقول سمعت أحمد بن حنبل وقيل له إلى ما تذهب في الخلافة. في الخلافة يعني من الأحق في الخلافة، ليس في أصل الخلافة وإنما في أحق الأحقية. نعم. قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هكذا أهل السنة لا يعرفون غير ذلك، وهذا مما توارثوه كابر عن كابر والحمد لله. قال فقيل له كأنك تذهب إلى حديث سفينة. سفينة هو مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، واسمه سفينة ابن عبد الرحمن، وحديثه رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة بعدي 30 سنة. ثم بعد أن روى سفينة هذا الحديث قال أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6. أمسك يعني كما نقول نحن الآن عد، فهذا عددها فكملت 30. نعم. نعم تفضل. قال أذهب إلى حديث سفينة وإلى شيء آخر، يعني لم يكتفي بالبحث في الأثر بل أتى بالأثر والنظر. ذكرنا حديث سفينة ثم الآن يريد أن يذكر حجة عقلية، ولا مانع من معاضدة الحجة العقلية للحجة النقلية. نعم. قال رأيت عليا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان لم يتسمى بأمير المؤمنين ولم يقم الجمعة والحدود. الله أكبر. ثم رأيته بعد قتل عثمان قد فعل ذلك، فعلمت أنه قد وجب له في ذلك الوقت ما لم يصل قبل ذلك. هذا أيضا رواه الخلال في السنة والإمام البيهقي في الاعتقاد وصالح ابن الإمام أحمد في سيرة والده وجماعة من العلماء احتفوا بهذه القصة. نعم. قال سمعت محمد بن إسحاق الثقفي يقال سمعت أبا رجاء قتيبة بن سعيد قال هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة. يحيى أو عفوا قتيبة بن سعيد من كبار أئمة الحديث، روى له الأئمة 6 في كتبهم، وتوفي 40 و200، وهو جبل من جبال الحفظ. وهذا الكلام الذي سنقرأه هو أطول نص في هذه الرسالة، ورأيت احتفاء كثير من العلماء قديما وحديثا في هذه العقيدة عن هذا الإمام. نعم. ولن نقف طبعا طويلا عند هذه النقاط لأن كل مسألة منها بحث مطول، لكن ننتقي منها ما فيه إشارة، ومن عنده إشكال إذا بقي وقت إن شاء الله يسأل عن إشكاله. قال الرضا لقضاء الله والاستسلام لأمره والصبر على حكمه. وليس لنا إلا ذلك أصلا، هل يستطيع أحد أن يعترض أو أن ينكر أو أن يرد؟ إنما المؤمن هو المستسلم لأمر الله. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره والأخذ بما أمر الله عز وجل والنهي عما نهى الله عنه. طبعا ويتضمن ذلك أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإخلاص العمل لله. وهو الأصل والأساس، وسيأتي لنا فائدة حوله فيما بعد إن شاء الله. وترك الجدال والمراء والخصومات في الدين. لأنها لا تورث إلا الفتن وضعف القلوب وزلزلة الإيمان في النفوس. إلا لمن هو أهلها من أهل العلم المتقنين الأثبات الذي ينقض أهل البدع ويرد على ضلالاتهم. والمسح على الكفين وهو أحاديثه متواترة وكانت الشيعة تنكر ذلك وتمسح على الرجلين متأولة الآية، وهذا باطل، وأهل السنة متفقون وأدخلوا هذا في عقائدهم. حتى الإمام أبو جعفر الطحاوي أدخل المسح على الخفين في عقيدته. والجهاد مع كل خليفة جهاد الكفار. نعم، لأنه الأصل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا هو الأصل. نعم، لك جهاد وعليه شره. يعني لو وقعت منه مخالفات أثناء هذا الجهاد لا تجعلك هذه المخالفات تتنكب له أو تتركه أو لا تقبل عليه، وإنما أنت تفعل ما أمرك الله به، وأما ما هو فيه مخالف فهذا بينه وبين ربه، عليه شره. والجماعة مع كل بطل وفاجر يعني الجمعة والعيدين. يعني أداء الجمعة والعيدين مع كل بر وفاجر، سواء أكان من أولياء الأمور بمعنى الحكام والسلاطين، أو كان من أئمة المسلمين الموظفين في المساجد. ونبه شيخ الإسلام تيمية على هذا في رسالة خاصة سماها رحمة أهل السنة والجماعة لأهل البدع والمعاصي في مشاركتهم صلاة الجماعة. نعم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. سنة يعني وردت في السنة، وإلا الحكم أنها فرض كفاية. والإيمان قول وعمل، والإيمان يتفاضل بمعنى يتفاوت، والتفاوت لا يكون إلا بالزيادة والنقص. والقرآن كلام الله عز وجل، وأن لا ننزل أحدا من أهل الجنة جنة ولا نارا، كما قال أبو جعفر الطحاوي أيضا، ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، ولكن نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم. ولا نقطع الشهادة على أحد من أهل التوحيد وإن عمل بالكبائر. نعم، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فحتى أهل الكبائر هؤلاء قد تشملهم الشفاعة بمشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما أن نقول هذا في النار بعينه، هذا لا تستطيعه ما دام مسلما، لأن الله عز وجل يقول في هذه الآية وهي الأصل في هذا الباب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قلت هذا في النار وهو من أهل القبلة لمعصية له أو كبيرة فعلها، هذا فيه مناقضة لهذه الآية ومناقضة لعلم الله وحكمه وحكمته. قال ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر. طبعا مسألة ترك الصلاة مسألة خلافية، ونص على الخلاف فيها كثير من أهل العلم، أبرزهم الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، والإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة سلف أصحاب الحديث، وكثير وكثير جدا. وأما دعوة الإجماع التي ينسبونها إلى ابن شقيق فهذه الحقيقة لا تثبت، ولنا ردود متعددة عليها ولا نريد أن نطول. لا نجعل مسألة ترك الصلاة أكثر من مسألة فقهية خلافية. لذلك شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة يقول ولا يعرف في تاريخ الإسلام أن أحدا من تاركي الصلاة دفن في غير مقابر المسلمين أو منع ورثته ميراثة. حتى الإمام ابن قدامة في كتاب المغني وهو مفخرة كتب الحنابل المتأخرين انتصر للقول بعدم التكفير، والإمام أحمد له 6 أقوال في هذه المسألة. لا نريد أن نطول، وإن بحثنا هذه أكثر من مرة. يعني تذكرون مسألة ترك الصلاة في دروس الفقه كم درس؟ ممكن 5 أو 6 دروس فقط في مسألة ترك الصلاة، حتى أتينا فيما أظن على جميع أطرافها وأبوابها. نعم. وأن لا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاءوا. نعم، هذا ليس من منهج أهل السنة، وأهل السنة يصبرون على جور الحكام، وكما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. ولنتبرأ من كل من يرى السيف في المسلمين. لحظة، عفوا، هذه النقطة لا نخرج على الأمراء، يعني الأوضاع السياسية المعاصرة لابد من أن نقف عندها نقطة وقفة ولو يسيرة. رأينا من الناس من قال يجوز الخروج، فإذا بعد ذلك صار موافقة بالهوى قال لا يجوز الخروج. رأيناهم يقولون لا تجوز المظاهرات، أو تجوز المظاهرات عفوا ابتداء، ثم في موقف معين قالوا لا تجوز المظاهرات، هؤلاء إنما ينطلقون من مواقف سياسية غير شرعية، ونحن والحمد لله ننطلق من مواقف هي التي تحكمنا وتحكم علينا، ولا نلتفت إلى التلقيبات والكلمات الهوجاء التي لا تصدر عن علم ولا عن بينة ولا عن بصيرة، ولا نقول إلا فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح ونتبرأ. قال: ونتبرأ من كل من يرى السيف في المسلمين كائنا من كان. هنالك حديث يعني عجيب غريب وليس متداولا بين طلاب العلم، وهو عند الإمام الحبان والبزار من حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردعا للإسلام، يعني مدافعا ومنافعا، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال جندب: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيهما رجل رمى أخاه بالشرك فإن لم تكن كذلك وإلا حارت إليه، أي رجعت إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وأفضل هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والكف عن مساوئ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة المساوئ في الحقيقة يعني لم أحبها، وإن كنت بحثت ورأيت أنها استعملت من بعض أئمة أهل السنة، ومساوئ يعني من باب ما يقع من الغلط البشري، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء، لكن كنت أحب أن يكون الأولى التعبير النبوي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فأمسكوا عن ماذا؟ عن فضائلهم؟ الصواب عما حصل بينهم من فتن أو عنهم من مواقف يعني فيها شيء من المخالفة أو ما أشبه ذلك. نعم. ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا ينتقص أحد منهم، بل نقول: رضي الله عنهم وقاتل الله منتقصهم. الصحابة أمناء الشريعة، فكيف ينتقصون وكيف يتهمون وكيف يرمون في بقصد أو غير قصد؟ لكن أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. قد يقع من بعض طلاب العلم لفظ أو خطأ بالتعبير، فهذا نخطئه وننتقده في هذا الخطأ، لكن أن نرميه أنه صار رافضيا أو صار شيعيا أو صار مبغضا للصحابة بسبب هذا الخطأ الذي أنكرناه وننكره ولا نزال ننكره، لا شك أن هذا ظلم قبيح. نعم. الرؤية رؤية الله تبارك وتعالى، وهي لا تكون إلا في الجنة، وهي أعظم أماني أهل الإيمان. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم. هذه الساعة ساعة الإجابة في هذه الأيام المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى جمال جلال وجهه، إنه سميع مجيب. والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية حق، وهي أحاديث متواترة، وقد جمع الإمام الدارقطني في كتاب كبير بعنوان كتاب الرؤية. والكفاء كل أثر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يعلم أنه منسوخ فيتبع ناسخه، إلا أن يعلم فيتبعه، أيضا أخطاء مطبوعية. أقول إخواني: اتباع كل أثر، لأن القضية ليست قضية أهواء أن نتبع هذا ولا نتبع ذاك، وإنما القضية قضية اتباع واستسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليما. أما أن نأخذ هذا وندع ذاك، أن نقبل هذا وأن نرد ذاك، هذا هوى وليس دينا، إلا إذا عرفنا بالعلم والحجة أن هذا منسوخ فنتركه لكونه منسوخا لا لكونه لم يوافق الأهواء أو لم يتوافق مع الطباع والعادات والتقاليد، هذا عين المخالفة والمحادة لأمر الله تعالى. قال: وعذاب القبر حق، أيضا عذاب القبر مما تواتر. ومن باب الأمانة العلمية والفائدة العلمية نقول أكثر ما نذكره من التواتر في هذه الأبواب إنما هو من التواتر المعنوي، لأن التواتر قسمان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. وأكثر التواتر معنوي، أي أحاديث متعددة بألفاظ متنوعة جاءت تدل على معنى واحد، هذا المعنى هو إثبات عذاب القبر. طبعا إثبات عذاب القبر يلزم منه إثبات نعيم القبر، فليست القضية فقط إثبات عذاب القبر، هنالك عذاب القبر وهنالك نعيم القبر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يجنبنا النار وكل ما إليها بقرار. نعم. قال: والميزان حق، والحوض حق، والشفاعة حق. طبعا الشفاعة متنوعة، شفاعات كثيرة، وقد جمع الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله كتابا لطيفا في نحو 200 صفحة بعنوان كتاب الشفاعة. وقوم يخرجون من النار حق، يعني من أهل السنة، من أهل القبلة، من أهل القبلة عفوا، يدخل أهل القبلة النار ثم يخرجهم الله برحمته، أو يخرجهم الله بعد أن يكونوا قد قضوا ما عليهم من ذنوب وسيئات يعذبهم الله عليها. نعم. وخروج الدجال والرجم حق، الرجم حق، لأنه طبعا يذكره هنا لأن الخوارج تنكره، وبعض العقلانيين الجدد من أصحاب الشهادات العليا يتفاخر ويقول لا يوجد رجم، وينكر حد الرجم لمتابعة أسلافه من هؤلاء الخوارج. نعم. وإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس وأيوب السختياني وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد وسليمان التيمي وشريكا وأبا الأحوص والفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وابن المبارك ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوين، فاعلم أنه على الطريق. هذه ألفة أهل السنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذه ألفة أهل السنة التي يجب أن تكون القلوب منعقدة عليها والجوارح منطلقة بها والألسنة لاهجة بذكر آثارها. أما أن يكون أهل السنة فيما بينهم متفرقين، متشتتين، متشرذمين، يتكلم بعضهم في بعض ويتربص بعضهم في بعض، هذا من أسوأ ما يمكن أن يكون، ومن أمتع ما يفرح به الشيطان الرجيم. وهؤلاء ترون أن بعضا منهم يعني ليس من الشهرة بمكان، وبعضهم يعني حتى فيه ضعف، فيه ضعف الرواية لكن فيه ثبات في السنة وفي الهداية، وهذا هو الأصل، الثبات في المنهج والسنة والهداية والمعرفة بالعلم والعمل في هذا الشعار لأصحاب الحديث. نعم. قال: وإذا رأيت الرجل يقول هؤلاء الشكاك، يعني يطعن بأهل السنة ويصفهم بالشكاك. طبعا هذا مما تلقب به المرجئة أهل السنة، لأنهم يقولون بالاستثناء في الإيمان، أهل السنة يقولون بالاستثناء في الإيمان. إيش الاستثناء في الإيمان؟ أنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله حتى لا أزكي نفسي، ولا أقول أنا مؤمن إن شاء الله شكا. بينما هؤلاء المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون لا تقل أنا مؤمن إن شاء الله لأنها شك، هذا غير صحيح، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هل هذه للشك؟ لا، هذه ليست للشك، هذه للبركة، للثبات، للتثبيت أن ذلك بإذن الله وبتوفيقه جل في علاه. نعم. قال: إذا رأيت الرجل يقول هؤلاء الشكاك احذروا فإنه على غير طريق، يعني على طريق أهل البدع والأهواء من المرجئة ومخالفيهم ظهرا لبطن من الخوارج. وإذا قال المشبهة فاحذروه فإنه جهمي، جهمي أو معتزلي أو ما تفرخ وتفرع منهما. فهؤلاء إذا سمعوا أهل السنة يذكرون أسماء الله تعالى وصفاته مما وردت في الكتاب والسنة يقولون هذا تشبيه، ولهم في ذلك مناقضات كثيرة، ونحن ليس لنا إلا أن نقول قال الله قال الرسول، ونقول أأنتم أعلم أم الله، ونقول هل تعلم له سمية، ونقول ليس كمثله شيء والسميع البصير. هكذا نفهم وهكذا نستوعب وهكذا نعرف ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يعني هؤلاء المجبرة لأن أهل السنة يثبتون القدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فيقول هؤلاء إذا أنتم أثبتتم القدر فصرتم مجبرة، يعني جبرية، يعني أن الإنسان مجبور على عمله، وهذا أمر لا يحتاج إلى كثير مناقشة ولا يحتاج إلى كثير رد ولا يحتاج إلى كثير جدل، لأن الطبيعة الفطرية البشرية الإنسانية تنقض. نحن الآن نجلس في بيت الله نتعلم العلم، أليس ثمة من هم قريبون منا على بعد أمتار ولا أقول أميال، من هم يعصون الله ومن هم يخالفون أمره؟ أليس هنالك من هو يسمع كلامنا من خارج المسجد ثم يعرض ولا يأتي ليسمع كلام الله ورسوله وكلام أهل العلم؟ كل ذلك موجود. هل هنالك أحد أرغمنا أو جبرنا على أن نجلس هذا المجلس؟ الجواب لا، نستطيع بكل يسر وسهولة، لكننا أن نغير هذا المجلس من علم إلى غيبة ومن حجة إلى نميمة، لكننا لن نفعل، لأن الله أمرنا ونهانا وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أما أن يقال إثباتنا للقدر يلزم منه الجبر فهذا كما قلت أمر يناقض الفطرة السليمة. نعم. قال: والإيمان إفراطا والإيمان قول وعمل ونية. طبعا هذا ذكرناه وشرحناه من قبل. نعم. قال: والصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان والحج من الإيمان وإمامة الأذى عن طريق من الإيمان، كما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته: الإيمان بضع ستون وبضع سبعون شعبة، فذكر منها لا إله إلا الله وإمامة الأذى عن طريق والحياء، ولا نريد أن نطول، لكن هنا فائدة أن كون الشيء من الإيمان ليس بالضرورة أن عدم العمل به كفر. يعني نحن نقول الزكاة من الإيمان، هل كل تارك للزكاة كافر؟ الجواب لا. نقول الحج من الإيمان، هل كل تارك للحج كافر؟ معنى هذه أركان الإسلام؟ الجواب لا. لكن لا شك ولا ريب أنه فاسق وأنه فاجر وأنه ظالم وأنه على شفا حفرة من النار والعياذ بالله، لكن نريد أن نضبط عباراتنا وأن نضبط أفهامنا. نعم. قال: ونقول الناس عندنا مؤمنون بالاسم الذي سماهم الله والإقرار والحدود والمواريث والعدل. يعني فيما نتعامل به مع الناس، سواء في الإقرار بالملكيات أو الديون أو ما أشبه، أو الحدود، سواء ما كان منها من حد الزنا ما مثل حد السرقة أو ما أشبه، والمواريث، الأبناء يرثون الآباء وهكذا، والعدل في الحكم بينهم في الخصومات. هؤلاء نتعامل معهم في هذه المسائل على ظاهرهم، حتى لو كانوا في حقيقة أمرهم منافقين لا يهمنا، إنما يهمنا ظواهرهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. وأما حديث أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فهذا لا أصل له على كثرة اشتهاره وتداوله على ألسنة طلاب العلم. قال: ولا نقول حقا، ولا نقول عند الله، ولا نقول كإيمان جبريل وميكائيل، لأن إيمانهما متقبل. يعني لا نقول في هؤلاء الذين سميناهم مؤمنين بتسمية الله لهم، نقول هؤلاء مؤمنون حقا. إذا قلنا مؤمنون حقا زدنا من عندنا ما لا نعرف، نقول مؤمنون في الظاهر. أما هل هم مؤمنون حقا بما يعلمه الله منهم؟ هذا لا نقوله، ولا كذلك نقول عند الله ما أدرانا، لا تعلمهم نحن نعلمهم. المنافقون بنص القرآن الكريم، خطاب الله للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولا نقول كإيمان جبريل وميكائيل، لأن إيمانهما متقبل، كما يقول المرجئة تقول إيمان الناس كلهم سواء كإيمان جبريل، الفاسق والطائع على حد سواء، وهذا أيضا كلام تنقضه الفطرة قبل الأدلة. نعم. قال: ولا يصلى خلف القدري ولا الرافضي ولا الجهمي. طبعا هنا مثلا الحكم على النوع ولا يصلى لها اعتباران. الاعتبار الأول من باب عدم تكفير سواد أهل البدع لا نصلي وراءهم، وليس من باب تكفير أعيانهم. فإذا أقيمت الحجة على بعض هؤلاء الأعيان الحجة المعتبرة من أهل العلم المعتبرين، فحينئذ قد يكفر هؤلاء بأعيانهم ولا يصلى خلفهم بأعيانهم. لكن حيث الجملة لا يصلى وراءهم حتى لا يكثر سواد أهل البدع. والقدري كما مر هو المنكر القدر، والرافضي هو الذي رفض خلافة أبي بكر، ثم تطور الأمر إلى قضايا عقائدية خطيرة وخطيرة جدا. والجهمي هو الذي ينكر ويقول أن الله ليس في السماء ولا على العرش استوى. قال: ومن قال إن هذه الآية مخلوقة فهو كافر، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وما كان الله ليأمر موسى أن يعبد مخلوقا. يعني هذه الآية تتضمن بنفسها الرد على من يزعم هذا الزعم. يعني ربنا يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ثم ربنا يأمر موسى أن يعبد هذا النص الذي هو مخلوق. وبالتالي صفة المخلوق أو الموصوف بالصفة المخلوقة مخلوق، كيف يأمر الله الخالق موسى عبده ونبيه أن يعبد مخلوقا؟ هذه كلها تناقضات يقع فيها هؤلاء المخالفون لمنهج أهل السنة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طبعا هذه الأولى أن تكون في أول السطر لأنها نقطة مستقلة. عندك أول السطر جاي؟ نعم تفضل. ونعرف الله في السماء السابعة على عرش، كما قال الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت. طبعا ذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية قال: قال بعض أئمة الشافعية في القرآن والسنة ألف دليل على علو الله على خلقه. وهذه أيضا من الفطرة، من الفطرة. إيش الإنسان نفسه إذا أراد أن يدعو يرفع يديه يقول يا ربي يا رب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه. والله عز وجل يقول عن عيسى: بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا يحفظه كثير من الناس ويظنونه مثلا أو بيت شعر، وهو حديث نبوي صحيح. والإمام الذهبي ألف كتابا طبع رسالة علمية في مجلدين بعنوان العلو للعلي العظيم. والإمام القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية نقض هذه الأصول المبنية على الهوى بالكتاب والسنة في إثبات علو الله على خلقه. نعم. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تفنيان. المنسوب عن ابن تيمية وعن ابن القيم أنهما يقولان بفناء النار لا بد أن تقال فيه كلمة. النار ناران، بل أنيار، جمع نار أنيار أو نيران. الله في القرآن ماذا يقول عن المنافقين؟ في الدرك الأسفل من النار. كما أن الجنة درجات، النار دركات. فمن النار ما هي نار أهل السنة، ومن النار ما هي نار الكفار، ومن النار ما هي نار المنافقين. فنار أهل السنة بعد أن يخرج الله تعالى أهل القبلة وأهل السنة المقصرين المذنبين الذين دخلوا النار، ثم أخرجهم الله برحمته، تفنى، يفنيها الله سبحانه وتعالى. أي نار؟ نار المسلمين العاصين بعد أن يخرجوا منها، فلا يبقى لها وجود فتفنى. أما أن يقال بفناء النار أي نار الكفار والمنافقين ومن باب أولى نار أهل القبلة، فهذا ليس بصحيح، وإن قال به بعض الأفاضل في هذا العصر. نعم. قال: والصلاة من الله فريضة واجبة بتمام وقوعها وسجودها والقراءة فيها. يعني حكمها فريضة لكن لابد من إتمام ركوعها وسجودها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما سيأتينا في حديث المسيء صلاته. نعم. قبل ذلك هذا الأثر الطويل عن قتيبة بن سعيد رواه الإمام البيهقي في الشعب، ونقله تقريبا بطوله الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهذا الكتاب كله في وصف الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نعم. ثم قال: حدثني أبو الحسين علي بن محمد بن سختوين، حدثنا محمد بن يعني بن أيوب أخبرنا. طبعا في النسخ المطبوعة يوجد تصحيفات وتحريفات كثيرة لا نريد أن ننبه عليها، مثلا هذه سختوي، في بعض النسخ سحنوي، هذا غير صحيح. سختوي ترجم له الإمام أبو أحمد الحاكم نفسه في كتاب الأسماء والكنى، وذكره السلفي أبو طاهر السلفي في كتاب معجم السفر، وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام، لكن لا نريد أن نقف على كل قضية. نعم. أخبرنا نصر بن علي الجهضمي، وقلت له: من نقدم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبا بكر وعمر وعثمان وعليا. واعتم على حديث سفينة. سفينة، حديث سفينة تقدم، وهو الخلافة 30 سنة. نعم. قال: وأخبرنا نصر بن علي الجهضمي قال: قال ابن عرعاه قال ابن حنبل مثل قولي، واحتج بحديث ابن عرعرة. إبراهيم بن محمد بن عرعرة ثقة من ثقات المحدثين، لكن كأنه كان بينه وبين الإمام أحمد يعني شيئا، فقد روى الخطيب في تاريخه عن محمد بن عبيد الله قال: كنت عند أحمد بن حنبل فقال له إبراهيم بن خرزاذ: يا أبا عبد الله، إن ابن عرعرة يحدث. فقال: أفن، لا يبالون عمن كتبوا، يعني إبراهيم بن عرعرة، فكان بينهما شيء. ابن معين وثقه، لكن مع توثيقه قال كلمة نستفيد منها منهجا سلوكيا، قال: ثقة لكنه يفسد نفسه يدخل في كل شيء، يفسد نفسه يدخل في كل شيء. المسلم ينبغي ألا يكون يعني طفيليا كما يقال، أو أن يكون مقحما نفسه في كل الأمور. هنالك أمور تحسنها وهنالك أمور لا تحسنها، هنالك قضايا يحسن ذكرها وهنالك قضايا لا يحسن ذكرها، هنالك قضايا لها أثار إيجابية وهنالك قضايا لها أثار سلبية. أما أن تدخل في كل شيء وتكتب في كل شيء وتقول في كل شيء، خاصة اليوم في عالم الفيسبوك وفي عالم الإنترنت وفي عالم التواصل الاجتماعي الذي أسميه أنا العالم التخيلي، ترى الواحد نفسه هو الكاتب وهو الخصم وهو المدافع، يكتب باسم ثم يرد باسم ثم ينتصر باسم، ما هذا؟ إذا كنت تكذب على نفسك فكيف بالآخرين؟ هؤلاء كانوا أئمة ومع ذلك يقول يدخل نفسه في كل شيء حتى أفسدها، فكيف أبناء هذا الزمان وليس لها من دون الله كاشفة؟ نعم. طبعا عفوا بالأخير، ماذا قال ابن عرعرة؟ قال ابن حنبل مثل قولي. أين أنت من أحمد بن حنبل؟ لكن لأن بينهما شيئا أراد أن يظهر نفسه. هذا العجب المبطن فينا بأن يعني على مذهب مع يعني مع الاعتذار عن التعبير العامي شوفوني يا ناس، هذه مصيبة وهذه طامة، والله يا إخواني من تواضع لله رفعه الله. أما هذا التطاول والظهور و المظهرية الجوفاء الباطلة الحمقاء التي تجعل من لا يسوى شيئا يسوى شيئا، هذا مما لا يليق بالسنة وأهل السنة والعلم وطلاب العلم، وعلينا جميعا أن نجاهد أنفسنا لمنع ذلك ومضادته. نعم. ثم قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس يعني ابن محمد بن نوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وسمعت هذا منه مرارا. أخير هذه الأمة أخير، أيضا خطأ مطبعي هنا. نعم. أخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا قولنا وهذا مذهبنا. هنالك طبعة يعني من الكتاب بطبعتيه، طبعة أخير وطبعة خير، ورجعت في كتب اللغة فقالوا أخير لغة رديئة، والصواب أن يقال خير، أفعل التفضيل من الخير خير، ولا يقال أخير كما نقول فضل وأفضل، هذه لغة فصيحة صحيحة. أما الخير لا يقال أخير، فإذا قيل فهي لغة رديئة. نعم. باب ذكر الدليل على أنه لا عمل إلا بنية ينويها المرء عند عمله، لأنها الأصل. الأصل والله يا إخواننا إذا لم تكن النية لله خالصة صادقة مع الله يبتغى فيها وجه الله، ولو في المآلات، ولو في المآلات، نحن لا نريد أن نزكي أنفسنا أننا يعني صفحة بيضاء نقية لا شيئة فيها، كما قال بعض أئمة العلم، قال طلبنا العلم غير الله فأبى أن يكون إلا لله. تسمع هذه الصوادع التي تنكسر لها القلوب ثم تصر على ما أنت عليه من تكبر ومن عجب ومن صلف ومن استعلاء، هذا لا ينبغي أن يكون، أو من طلب المنصب أو الرئاسة أو الوجود أو الكينونة في الناس أو العلو بين الأقران. وقرأت كلمة رائعة جدا في مقدمة كتاب المدخل إلى ابن الحاج، كتاب ابن الحاج المالكي المدخل، يعني الكل يعرف عنوان اسمه المدخل، لكن الكتاب عنوانه سطر ونصف، نحن نكتفي بالنصف الأول من السطر. عنوانه المدخل إلى تتمة الأعمال بتحسين النيات. يقول في بعد الحمد والثناء على الله في الصفحة الأولى، وبعد: فإني كنت كثيرا ما أسمع سيد الشيخ العمدة العالم العامل المحقق القدوة أبا محمد عبد الله بن أبي جمرة يقول: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا. ثم قال: فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع النيات، فقد رآني ذكرت بعض ما كان يجري عنده من بعض الفوائد في ذلك لبعض الإخوان، فطلب أن أجمع له شيئا لكي يعرف تصرفه في نيته وفي عبادته وتسببه، فامتنعت عن ذلك. يعني محاورة بين الشيخ والتلميذ. المقصود أن باب النية باب خطر، ويستغله الشيطان الرجيم في أمور لو أنه تمكن من العبد فيها فإنه يفسد عليه دينه ودنياه. نعم. قال: أخبرنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر السلمي في حران، حدثنا عبد الجبار ابن العلاء، حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم بن حارث أنه سمع علقمة بن وقاص البيهقي يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وإن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة تتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث متفق على صحته، وبعض الناس يتوهم أن قصة مهاجر أم قيس هي السبب في هذا الحديث. قصة مهاجر أم قيس قصة مستقلة وثبتت بالأسانيد الصحاح، لكن ليس لها علاقة بحديث إنما الأعمال بالنيات، وليست قصة أم قيس هي سبب ورود هذا الحديث. نعم. قال: باب الدليل على أن الصلاة والطهور من الإيمان. أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي، حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا أبان وهو أبو يزيد العطار، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد وهو أبو سلام، عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصوم ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. نسأل الله أن يجعل القرآن حجة لنا، وأن يجعله ربيع قلوبنا وشفاء همومنا. نعم. والحديث رواه مسلم، هذا الحديث رواه مسلم. باب ذكر الدليل على أن الله سبحانه لا يقبل صلاة إلا بطهور. الطهور هو التطهر والتوضؤ، والطهور هو الماء أو الشيء سواء كان تيمما أو ماء الذي يتوضأ به، كما نقول السحور. السحور هو عملية السحور، والسحور هو ما يتسحر به من طعام وشراب وتمر وإلى آخره. نعم، وكذلك الفطور. نعم. ولا صدقة من غلول. الغلول هو الحرام، مع أن الغلول المقصود به هو الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، لكن الإمام النووي في شرحه على أبي داود المسمى الإيجاز يقول المراد هنا تحريم، التحريم مطلقا وليس المراد الغلول فقط، بمعنى أنه تقبل الصدقة إذا كانت من سرقة لا من غلول، لا، وإنما أراد الغلول هنا التحريم مطلقا. نعم. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد، عبد الله بن، خطأ مطبعي، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل من الجحدري قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. صدقة فيها خطأ مطبعي، يصلح على حرف الدال. نعم، رواه مسلم أيضا. ثم قال باب أو باب في وجوب الغسل على من مس فرجه، وبيان المس أنه يكون باليد من الكتاب والسنة. طبعا هذه مسألة خلافية طويلة الحقيقة، هل من مس فرجه يجب عليه الوضوء؟ هنالك حديثان في المسألة، وإن كان المؤلف يعني اختصر القول ونحن نختصر القول، من مس ذكره ولم يتوضأ، عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عمن يمس ذكره قال إن هو إلا بضعة منك. قال العلماء وهو أرجح الأقوال الذي ينشرح لها صدري أن من مس ذكره على كأنه بضعة من كمن مس أنفه كما قال بعض السلف، يعني بغير شهوة، فهذا لا ينقض. أما إذا مسه بشهوة، وهذا ما يعني يفهم من فحوى حديث من مس ذكره فليتوضأ، فهو حينئذ يكون واجبا عليه الوضوء. والمسألة خلافية كانت ولا تزال وستبقى. قال الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديه. القرطاس هو الشيء المكتوب عليه سواء كان ورقة أو كتابا أو لوحا، والشيء غير المكتوب عليه يسمى طرسا. الطرس ما لم يكن مكتوبا عليه شيء، والقرطاس هو الذي كتب عليه شيء. نعم. فأعلمنا ربنا جل نعم. وعز باب في وجوب الغسل على من مس فرجه. الصواب الغسل يعني على اعتبار أنه أو الغسل هنا أراد الوضوء، وإن كان لم يبحث المسألة هذه بالمناسبة كأن هنالك سقطا أو شيء، لكن لا نسمع ونرى إن شاء الله. نعم. فأعلمنا ربنا جل وعز أن اللمس قد يكون باليد، وقال جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طبعا أو لمستم النساء اختلف الفقهاء والمفسرون، بعضهم يقول لامستم أي لمستم، وبعضهم يقول لامستم أي جامعتم، وهذا هو الأرجح. والمسألة كما قلنا مسألة لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا مسألة خلافية وستبقى خلافية، لكن ترجيح شيخ الإسلام تيمية أن مجرد المس لا ينقض الوضوء، وله فتوى مطولة صورتها عندي لكن لا يوجد وقت لقراءتها. نعم. أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعيب يعني بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة وهو ابن شرحبيل بن حسنة. ابن حسنة أو حسنة أمه، هنالك من ينسب إلى أمه، شرحبيل ابن حسنة. بلال يقال بلال ابن حمامة، ويقال بلال ابن رباح، بلال ابن حمامة حمامة أمه ورباح أبوه. نعم. عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة يأثره عن النبي يأثره أو يأثره بمعنى يرويه، بمعنى يرويه. ومثلها كلمة يبلغ به أو كلمة ينميه أو ما أشبه، هذه كلها بمعنى أنها نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ابني صلحوا هذا الخطأ أيضا. كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة. قال فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس، والنفس تهوى وتحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم. لكن هنا في الحقيقة نقطة يا إخواني، وهي أن مسألة المس لها جانبان، أعني مس المرأة لها جانبان. الجانب الأول أنه يحرم على الرجل أن يمس امرأة لا تحل له، ولكن هل كل مس لما لا يحل لك يكون واجبا عليك فيه الوضوء؟ هذه مسألة. بعض الناس يقول يعني مثلا تأتيه امرأة أجنبية لتسلم عليه وسلم، يقول أنا على وضوء. لو أن المشكلة فقط دون توضأ ليل نهار ما في مشكلة، لكن المشكلة ما وراء ذلك، المشكلة في الإثم. لأن يطعن أحدكم بمخيط في أعلى رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا أطهر البشر وأتقاهم وأعلمهم بالله. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أصافح النساء. رسولنا عليه الصلاة والسلام يتنزه عن فعل نحن نفعله ونتوسع فيه، والرسول ينص في حديث آخر على هذا المعنى، لأن يطعن أحدكم بمخيط في أعلى رأسه. إذن كون مس المرأة الأجنبية محرما لا يعني أنه يجب الوضوء من هذا المس. هذه قضية أو مسألة، وهذه مسألة أخرى. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا كعب بن ضرحة حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول فلة الرجل امرأة وجسه بيده، الجس هو يعني اللمس أو الإحساس وما أشبه من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فليتوضأ. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه وهو صائم ولا يتوضأ، ما دام أنه لم يحدث أثر من شهوة فاعلة من إمذاء أو إمناء وما أشبه، وإنما كان المس حتى لو كان يعني متعلقا بشهوة لكن ليس له أثر فعلي كما ذكر، فهذا ليس فيه أي شيء. فهذا رواه الإمام مالك ورواه الإمام الشافعي هذا الأثر، ورواه الإمام ابن أبي شيبة. نعم. أخبرني أبو الحسن علي بن عبد الله بن مبشر الواسطي بواسطة حدثنا عبد الحميد يعني ابن بيان السكري أخبرنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع. الشيخ أحمد محمد شاكر له تحقيق مطول في 5 صفحات في كتاب في شرحه على سنن الترمذي، ولم يطبع إلا مجلدين ومات دونهما، له بحث مطول في مناقشة هذا الكلام وصورته لكن لا يوجد عندنا وقت لقراءته. نعم. ثم قال باب ذكر الأذان مثنى والإقامة فرادى أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد عفوا أثر من مسعود رواه ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه الأثر الماضي. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ببغداد حدثنا العباس بن الوليد الفارسي حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. شفع الأذان يعني مثنى مثنى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والإقامة فرادة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، بينما الأذان الشهادة مرتين. نعم هذا متفق عليه الحديث في الصحيحين. نعم. أخبرني أبو الحسين أحمد بن محمد بن الفضل السيستاني في دمشق حدثني عبد الله يعني ابن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن سماك يعني بن عطية عن سماك هنا خطأ مطبع أيضا عن سماك يعني بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوجر الإقامة نفس الرواية السابقة ولكن طريق آخر. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف حدثنا العباس يحيى بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوجر الإقامة. أيضا تابع لما قبله تلاحظون هذه الروايات الثلاثة من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس، لكن أوردها المؤلف من عدة طرق من باب التقوية، ويبدو أن هذه المسألة كانت من المسائل الفاصلة بين أهل السنة وبين مخالفين في ذلك الزمان، مسألة أن الأذان مثنى وأن الإقامة فرادة، وهي عندنا الحمد لله في هذه الأيام في طول بلاد الإسلام وعرضها على السنة. نعم. حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي بن الجوهري قدم علينا حاجا من مروا مروا في آخر يعني ما بين الاتحاد السوفيتي وإيران، قدم إلينا حاجا. أنا أعجب والله كيف هؤلاء كانوا يحجون من أقاصي الدنيا إلى أطرافها، لكن هذا توفيق الله، توفيق من الله. ثم كانوا يستغلون الحج لطلب العلم والرواية والتحديث ولقاء العلماء. نعم. حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس بالري، الري النسبة إليها رازي على خلاف القياس يقول العلماء، والري أيضا من بلاد ما وراء النهر إيران والاتحاد السوفيتي وما حولهما. وأبو يحيى عبد الكريم بن الهيثم ببغداد قال حدثنا السلام ورحمة الله حياك الله عن عيسى بن يونس عن عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع بن علي بن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة. هذا رواه البزار وأبو عوانة. نعم. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني بدمشق حدثنا علي يعني بن خشر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن شعبة عن أبي جعفر قال سمعت مسلما أبا المثنى يقول سمعت ابن عمر يقول كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة، غير أنه قال إذا قال قد قامت الصلاة فأتنا بها فإذا سمعناها توضأنا وخرجنا إلى الصلاة. هذا رواه أبو داود والنسائي وأحمد وسند حسن، لكن اللفظ الأخيرة فإذا سمعناها توضأنا وخرجنا عند ابن الجارود في المنتقى، وهي تشير يعني إلى ما يصيب البشر أحيانا من التأخر ومن يعني الانشغال، قال فإذا سمعناها قد قامت الصلاة توضأنا وخرجنا إلى الصلاة، وكانوا يدركون في الحقيقة لأن المكان قريب والناس تسكن قرب المساجد، يعني لا يجوز أن يتكأ على هذا للتأخر والتلكؤ الذي قد يحدث في زماننا. لو أن أحدا في طرف الشارع الآخر سمع قد قامت الصلاة وأراد أن يتوضأ ممكن يصل المسجد والصلاة ذهب نصفها، لكن هناك كلهم كانوا حول المسجد والمؤذن كان صيتا يعني أنه ذو صوت عال فيسمع صوته، فكانوا إذا سمعوا صوته توضأوا وأدركوا الصلاة ممكن من أولها. ونقف عند هذا القدر ونتمم بعد الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يعني عبد الله بن سعيد المشهوري حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن عامر عن الاحول عن مكتوم عن عبد الله بن محيريس عن ابي مكتوم ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الكلام. نعم. قوله عن ابي عامر يعني الاحول، الأحول والأعور والأحدب والطويل والقصير، هذه كلها ألقاب محدثين موجودة ومشهورة، هذه إذا ذكرت على معنى الوصف والتمييز لا بأس فيها، أما إذا ذكرت على معنى التنقص والغيبة فهي محرمة. رب كلمة يقولها الإنسان منا وهو لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. هنا التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نسمع بعض المؤذنين في غير بلادنا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا خطأ مخالف للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر. لو كانت واحدة لقال إذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر، لكنه قال إذا قال الله أكبر الله أكبر مثناة تقولون الله أكبر الله أكبر. والله تعالى أعلم. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. طبعا نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل المسائل الفقهية فهذا يطيل بنا المقام جدا، وقد شرحناها والحمد لله في عشرات الدروس في شرح كتاب الإقناع، لأن هنا مبحثا اسمه مبحث الترجيع في الأذان، ولكن كما قلنا لا نريد التطويل في الشرح. نعم. الأخيرة لا الله طبعا طبعا السطر الأول أشهد أن لا إله إلا الله خطأ مطبعي هذا أشهد أن لا إله إلا الله أيضا. نعم. قال ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين هذا هو الترجيع، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين، هذا هو الترجيع. لكن هذا الترجيع يكون بصوت منخفض لا يكون بصوت عالٍ، يعني بعد أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. هذه سنة الترجيع التي يعني للأسف لا يحييها أكثر الأئمة في هذا الزمان. نعم. أخبرنا أبو الحسن، هذا الحديث رواه مسلم. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي في دمشق حدثنا إبراهيم بن يعقوب يعني الجوزجاني الجوزجاني، وأنا تعبت وأنا أبحث عن الزاي أهي مكسورة أم أهي عفوا مفتوحة أم ساكنة، حتى وجدت أن النسخة المخطوطة ضبطت بالسكون، أما السمعاني في الأنساب قال بضم الجيم والزاي، لا يمكن أن تقول الجوزجاني يعني أو عسرة، والقرية أو المكان المنسوب إليه اسمه جوزجان، لو كان فيها ضمة لعسرها لنقلة، لكن المخطوطة الأصلية للكتاب لكتاب الإمام الجوزجاني وهو أحوال الرجال ضبط بسكون الزاي. نعم. حدثنا سعيد بن عامر عن همام بن يحيى عن عامر بن أحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأذان ب20 رجلا فأذن فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. هنا فائدتان، أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا، هذا امتحان تطبيقي واختبار علمي عملي من الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الفئة من الصحابة، أراد أن ينتقي واحدا فاختار 20. طبعا ممكن كلمة 20 تكون للتكثير، قد يكون عدد أكثر، وقد تكون 20 بالمعنى المقصود الحرفي، وعلى أي حال هذا من أنواع السبق العلمي والتربوي التعليمي للإسلام ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فأعجبه صوت أبي محذورة، طبعا الصوت وحده حسن، لكن إذا لم يتوافق مع ضبط الألفاظ والأداء فإنه لا يفيد صاحبه، يعني بعض المؤذنين يجعل الحركة ذات الست حركات 60 حركة، هذا يخالف اللغة والتجويد والقراءات، ولا على أي مذهب من المذاهب للأسف الشديد. جاء رجل إلى ابن عمر قال ابن عمر إني أحبك في الله، قال أما أنا فإني أبغضك في الله، قال لماذا؟ قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. طبعا تلحن لها قد يكون لها أو لها معنيان لا نجزم بأحدهما. تلحن من اللحن وهو الخطأ في الإعراب واللفظ، وتلحن أي تأتيه ملحنا ومنغما على غير أصول القراءة. نعم، طبعا المؤذنون كثيرون، مؤذنون الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرون، بلال، أبو محذورة، ابن مكتوم، سعد القرض، جماعة من المؤذنين، وليس فقط بلالا كما هو المشهور. نعم. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا رواه الدارمي وابن خزيمة. قال والنظام المؤتى مدينة، هذه تتمة للحديث. قال رحمه الله: باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة ووجوب تلاوتها في الصلاة. أما أنها آية من كل سورة فمسألة خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول آية من كل سورة، بعضهم يقول هي للفصل بين السور، بعضهم يقول هي آية بالقطع من سورة النمل. وهنالك نص في الحقيقة لم أرى كثيرا من الفقهاء ذكره، وهو ما رواه الإمام البيهقي والإمام الدارقطني وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب وسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. وهذا نص يفهم منه أمران: الأمر الأول أن البسملة آية من الفاتحة، وبدلالة اللزوم أنها ليست آية من السور الأخرى. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله. فليس بالضرورة أن تكون آية، وإنما هي للتبرك بنص الحديث السابق، والله تعالى أعلى وأعلم. أما وجوب تلاوتها في الصلاة فهذا فيه تفصيل في التفريق بين تلاوتها للمنفرد أو تلاوتها للمأموم، وقد يأتينا شيء من ذلك قريبا. قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبيد الطوابيقي. الطوابيقي هو الذي يبيع الطوابيق، وكلمة الطوابيق موجودة إلى الآن عند إخواننا العراقيين، يقول الطابوق. ما هو الطابوق؟ ها؟ الطوب، حجارة البناء. فالطوابيقي هو الذي يشتغل في حجارة البناء. علماء لم يمنعهم علمهم من أن يشتغلوا بالمهن والتجارات والصنائع وغير ذلك. نعم. طبعا طرسوس غير طرطوس، هما بلدتان متباينتان. نعم. حدثنا الحسن يعني بن عرفة بن يزيد العبدي. العبدي. حدثني القاسم يعني بن مالك المدني عن المختار يعني بن بلبل عن أنس قال: أرثى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي عليه إغماءة، فلما رفع رأسه متبسما، يعني رفع رأسه كان متبسما، إما سألوه وإما أخبرهم عن ابتسامه قال: إني نزلت علي آنفا سورة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. عفوا، فإما سألوه وإما أخبرهم عن ابتسامه. يجوز في اللغة ابتسام ويجوز ابتسامة، فهذه الكلمة يجوز أن تقول عن ابتسامه ويجوز أن نقول عن ابتسامته من حيث اللغة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك واكثر، إن شانئك هو الأبتر. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعون بالكوثر؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه لهم في الجنة، وعدنيه ربي لو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب، فيختلج منهم العبد أو يخترم، يعني يرد ويدفع، كما في الرواية الأخرى: لا يذادن عن حوضي من أمتي يوم القيامة أقوام. نعم. فأقول إلى رب: إنهم من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعده. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: فأقول يا رب إنه من أمتي، دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، بخلاف ذلك الشاعر الذي يغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام بما لا يحبه الله ورسوله فيقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم، ثم الرسول يقول إنهم من أمتي، فيقال له ليسوا من أمتك، إنهم لا يزالون مرتدين على أدبارهم. هذا الحديث يتكلم عن المرتدين، ويتكلم عن بعض أهل البدع. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول: طائفتان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. ولا إشكال في أن يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء في الغيب، فكثير من الأحاديث تذكر غيبا، لأن بعض العلماء شكك في هذا الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر المرجئة وذكر القدرية. ما المشكلة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر مئات من أشراط الساعة الغيبية، ما المانع أن يكون هذا منها؟ لا إشكال، لا إشكال. ثم هذه الآية الكريمة ذكر ابن القيم فيها فائدة، قال: كل ناصر للسنة له نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، وكل رد لها خاذل لأهلها له نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. لذلك كثير من أهل البدع والأهواء والضالين والمضلين عرفوا في حين من الدهر، لكن طوتهم الأيام ورمتهم إلى مزبلة التاريخ، وبقي أعلام السنة مرفوعة رايتهم، عالية أسماؤهم وعلومهم. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم. طبعا استدلال المؤلف بالآية على أن البسملة من النص القرآني في كل سورة، والصواب ما ذكرنا أثر ابن مسعود، وذكرنا حديث أبي هريرة، فلا نقف كثيرا. نعم. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن حسين بن حفص الخطابي بالكوفة، حدثنا عبد الله بن عبد الله بن محمد بن أخبرنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن أبي هريرة عن أبي سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حتى عدنا سبع آيات عدد الأعراب. الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد والترمذي، لكن بغير هذا اللفظ. وأما هذا اللفظ فقد رواه أبو عمرو الزاني في كتابه البيان في عد آي القرآن. وقوله حتى عد سبع آيات عدد الأعراب، إيش يعني عدد الأعراب؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وشهر بيده، هذا عدد الأعراب، الإشارة باليد. فيقول حتى عد سبع آيات عدد الأعراب: واحد، اثنان، ثلاثة، إلى أن عد سبعا على أصابعه عدد الأعراب. هذا الحديث أيضا يعين تماما على تفهم القضية الأولى، والتي فيها النص أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة. لكن الجهر أو الإصرار بها مسألة أخرى، هل نسر أو نجهر مسألة أخرى، وخلافية بين العلماء. نعم. أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا أبي وشعيب بن زيد قالا أخبرنا الزيد، حدثنا خالد، وحدثنا أبو بكر، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو أبي مريم، أخبرنا الزيد، حدثني خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال يعني سعيدا عن نعيم بن مجبر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ بهم القرآن حتى بلغ ولا الضالين، فقال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر، ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشهد، ويقول إذا سلم يعني عندما سلم، ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا بلفظ واحد، غير أن ابن عبد الحكم قال: وإذا قاموا للجلوس بكتتين قال الله أكبر. هذا رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة بن حبان. قوله جميعا بلفظ واحد يعني أن كلا الإسنادين بنفس اللفظ، لأن الحديث رواه من إسنادين أو بإسنادين، إلا ابن عبد الحكم وهو أحد الرواة قال في إحدى روايتين: هذا النص إذا قام من الجلوس الاثنتين قال الله أكبر. طبعا قوله صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن ذكرنا أيضا أنه لا يلزم منه إثبات الجهر، لا يلزم منه إثبات الجهر. قضية الجهر شيء، قضية أن البسملة آية من سورة الفاتحة أو آية من كل سورة شيء آخر. نعم. قال أبو بكر محمد بن مروان بن عبد الملك البزاز بدمشق. البزاز هو الذي يبيع البز وهو القماش، غير البزار. البزار هو الذي يبيع البقول ويعني أشبه ما يكون بالعطارة في هذه الأيام. نعم. حدثنا هشام يعني بن عمار، حدثنا سويد بن عبد العزيز، حدثنا عمران القصير عن الحسن عن أنس بن مالك. انظروا هنا عمران القصير قبل قليل، عامر الأحول بعد شوي، حميد الطويل، هذه كله أوصاف إذا ذكرت للتمييز لا بأس، إذا ذكرت للتنقص فهي من الكبائر، نسأل الله العافية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر باسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر. هذه الرواية عند الخزيمة والطبراني في المعجم الأوسط وهي بسند ضعيف، لكن في صحيح مسلم عن أنس نفسه رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يقرأ هنا بمعنى يجهر وليس بمعنى أنها يعني غير موجودة أو غير واردة، هنا القراءة بمعنى الجهر كما في الحديث الآخر عند مسلم قال إذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ بمعنى إذا جهر. نعم. حدثنا أحمد بن يحيى البلواني، حدثنا عتيق بن يعقوب الزبيري، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله يعني عمري عن أبي وعن عمه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ الصلاة يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا رواه الدارقطني والطبراني وفي سنده ضعف، لكن يبدأ فيها الأحاديث كثيرة في الدلالة على هذا المعنى، لكن البداءة بها لا يلزم منها الجهر، وإنما الأحاديث المتضافرة في الإسرار دون الجهر، وإن كانت المسألة من باب الأمانة العلمية مسألة خلاف معتبر بين أهل العلم كما يقول قائلهم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم. أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن الطبي، أخبرنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا سلمة بن صالح الأحمر عن يزيد بن أبي خالد عن عبد الكريم بن أبي مخالد عن أبي هريرة عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرج من المسجد حتى أعلمك آية من سورة لم تنزل على أحد قبلي غير سليمان بن داود. إنه من سليمان فإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو المقصود. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أسكفة الباب. الأسكفة هي العتبة، عتبة الباب هي الأسكفة. نعم. قال بأي شيء تستفتح صلاتك وقراءتك؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم، قال هي ثم أخرج رجله الأخرى. طبعا هذا الحديث على جماله حديث ضعيف، رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني. نعم. قال باب ذكر ما تختلف به الصلاة المكتوبة وغيرها. أخبرنا أبو الليث سلم بن معاذ التميمي بدمشق، حدثنا يوسف بن سليم بن مسلم المصيصي حدثنا حجاج يعني حجاج، صحيح العبارة، حدثنا حجاج يعني بن محمد عن ابن جويد قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن فضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أيضا، هذا وصف، انظروا كم من الأوصاف على التفصيل الماضي. نعم. عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الآية وأنا أول المسلمين هنا من باب تأول القرآن، يعني أن يأتي بالنص مع تغيير بعض العبارات، لأن لأنه منهي أن تقرأ السورة في غير ما بعد الفاتحة في سواء في السجود أو الركوع. نعم. اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك غفرت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اهدني أحسن الأخلاق لا يهدي أحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا النص نقض لقاعدة أخلاقية تربوية عصرية في علم الاجتماع وهي قولهم الطبع غلب التطبع. هذا غير صحيح. العرب كانوا أجلف الناس وأقسى الناس قلوبا، وعندما جاء الإسلام كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار وما يستغفرون، صاروا سريعي الدمعة رقيقي القلب يتأثرون بأدنى كلمة، يصومون النهار ويقومون الليل رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن يتحرى الخير يؤته ومن يتوقى الشر يوقى. نعم. لبيك وسعديك والخير في يديك والمهدي من هديت وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد في الصلاة المكتوبة قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سند وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. وكان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي. وكان إذا رفع رأسه إلى الركوع في الصلاة المكتوبة قال ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. هنالك يعني في النسخة الأخرى زيادتان أو زيادة ونقصان بصورة أدق. وكان إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة المكتوبة قال ربنا ولك الحمد. هنالك النسخة الأخرى اللهم ربنا لك الحمد. ربنا ولك الحمد واردة في السنة، اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو أيضا واردة في السنة. لكن ننبه على خطأ شائع بين الناس كثيرا، يقولون ربنا لك الحمد والشكر، والحمد أعظم من الشكر. كيف يعني يعطف الأقل على الأكثر؟ لو عطف الأكثر على الأقل لقبلنا من باب التوكيل والتخصيص، لكن الأقل أن يعطف على الأكثر هذا يعني أولا غير وارد في السنة، ثانيا غير متوافق مع اللغة العربية، والحديث رواه مسلم. لكن هنا فائدة أن الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر الحديث قال هنالك رواية عند مسلم أن هذا الحديث في صلاة الليل، لكن الصواب أن هذا غير دقيق وأن الحديث في الصلاة المكتوبة. وما جاز في الصلاة المكتوبة يجوز في صلاة الليل ولا عكس. ما جاز في صلاة الليل لا ينبغي بالضرورة أن يكون جائزا في صلاة المكتوبة. والمؤلف بوب فقال في الصلاة المكتوبة مما يؤكد ابتداء ترجيحه هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. لحظة شوي. وأنا من المسلمين. نحن قلنا لعلك لم تنتبه، نبهنا وقلنا الآية وأنا أول المسلمين، لكن النبي قال وأنا من المسلمين باب تأول القرآن. نعم. باب ذكر الدليل على أن السكتتين في الصلاة سنة وذكر ما يقوله المصلي بين التكبير والجرار. أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق. الصواب الدقيقي تغير الدقيقي، ورجعت فوجدت أن الدقاق والدقيقي شيء واحد، وهو الذي يبيع الطحين يبيع الدقيق ويطحنه يقال دقيقي ويقال دقاق. نعم. حدثنا أبو معين عبيد بن هشام الحلبي حدثنا محمد بن رضي بن غزوان وجرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة وهو بن عمرو بن جرير. طبعا أبو زرعة هذا تابعي غير أبي زرعة الرازي وغير أبي زرعة الدمشقي من كبار المحدثين المتأخرين عنه، يعني لعله قرن أو أكثر. عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت سكتة بين القراءة والتكبير. بعد تكبيرة الإحرام، هذه السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وتكون هذه السكتة لقراءة ما يسمى دعاء التوجه أو دعاء الاستفتاح. نعم. قال قلت بأبي أنت وأمي ما تقول في هذه السكتة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب من الدنس. الدنس هو الوسخ، الدنس هو الوسخ. نعم. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طبعا هنا سكتة ذكرها المؤلف، وهنا بقيت سكتتان أخريان. السكتة الأولى السكتة في نهاية القراءة وقبل الركوع، عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، أو عندما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن سكتة قبل الركوع وبعد الانتهاء من القراءة بعد الفاتحة، قال لكي يتراد إلي نفسي، يعني حتى يلتقط أنفاسه من بعد ما يقرأ. هذه قراءة، هذه سكتة التقاط الأنفاس. أما سكتة بعد الفاتحة فالصواب أن الحديث الوارد فيها ضعيف ولا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق على صحته. نعم، حديث أبي هريرة كان النبي إذا كبر سكت إلى آخر الحديث، متفق على صحته. نعم. باب ذكر الدليل على أن السكتة في الركعة التي بعد التشهد الأول غير واجبة. طبعا أنا أعتقد أن هذا تبويب خطأ، لأنه سيورد الحديث عن الركعة الثانية وليس عن ما بعد التشهد. بعد التشهد شيء، وبعد الركعة الثانية التي التالية للركعة الأولى شيء آخر، فلا نخلط، وسيأتي البيان. أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد المصاعد الهاشمي ببغداد، أخبرنا محمد بن سهل بن عسكر والحسن بن عبد العزيز الجراوي قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عمار بن الخطاب بن جثومة الطوطي حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية، في الركعة الثانية، إذا ليس بعد التشهد، كأنه يقول المسلم في الركعة الأولى يقرأ التوجه دعاء الاستفتاح أو التوجه، لكن في الركعة الثانية هل يفعل؟ لا يفعل. نعم. استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، ولم يسكت. طبعا قوله استفتح بالحمد لله رب العالمين كأنه يقول استفتح بصورة الحمد، ليس لهذا الحديث أي علاقة بموضوع البسملة، لأن البسملة ثبت عندنا أنها آية من الفاتحة. لكن لما نقول حتى الآن، إلى الآن الناس يقولون سورة الحمد، سورة الحمد ما هي؟ الفاتحة، الحمد، الحمد لله رب العالمين، من غير أن نحتاج أن نفصل أن البسملة آية منها أم ليست بآية. نعم، لكن في الحديث فائدة، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، أنه هل يقال دعاء الاستفتاح، هل تذكر الاستعاذة مرة أخرى؟ الذي ينشرح له صدري بهذا الحديث وهو عند مسلم أنه لا يقرأ بدعاء الاستفتاح ولا يقرأ بالاستعاذة، وإن قال بعض أكابر علمائنا بذلك، لكن الحديث والله أعلم أنه قوي في الدلالة. نعم. السلام عليكم. السلام. باب ذكر الدليل على أن أداء الصلاة هو الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا وكيع وأخبرنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن أشعث السجستاني ببغداد. طبعا هذا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث هو أبو بكر ابن الإمام أبي داود السجستاني، ابن الإمام أبو داود السجستاني. نعم. حدثنا سهل بن صالح وعلي بن محمد ابن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن محمد بن الحنفية عن أبي ابن الحنفية أمه، الحنفية أمه، و إنما قيل هذا للتمييز بينه وبين إخوانه، لذلك في الرسم إذا ذكر غير الأب توضع ألف، محمد ابن أحمد لا توضع ألف، محمد ابن علي لا توضع ألف، بلال ابن حمامة توضع ألف، شرحبيل ابن حسنة توضع ألف، محمد ابن الحنفية توضع ألف للتمييز أن هذا غير منسوب إلى أبيه. عيسى ابن مريم توضع ألف وهكذا. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. عن محمد بن حنفية عن أبيه. من أبوه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. قال: هذا لفظ حديث إسحاق لإبراهيم الحنظلي، لأنه روى الحديث من طريقين، طريق أبي العباس أحمد بن حسين المسرجسي، وطريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. نعم. باب ذكر الدليل. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود الترمذي وصححه ابن السكن. باب ذكر الدليل على أن الاستواء بعد رفع الرأس من الركوع والسجود وعند كل رفع ووضع سنة واجبة. طبعا سنة واجبة يعني أنها وردت في السنة، وليس كل ما ورد في السنة مستحبا. كثير مما ورد في السنة واجب. كثير ناس يقول لك: يا شيخ هذه سنة، يعني هذه سنة للفعل من الترك؟ ثم هل كل سنة بمعنى الاستحباب؟ الجواب لا، من السنن ما هو واجب كثير وكثير جدا. نعم. وأن الطمأنينة فيها واجبة لا يجوز الصلاة إلا بها. بل الطمأنينة في أرجح أقوال أهل العلم أنها ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالطمأنينة فيها. نعم. وظن أبو الحسن أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني بدمشق، حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا أبو ضرة أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عجلان. هنا هكذا ورد في النسخة، وأظن أن هنالك نقصا، لأن الحديث رواه أحمد في مسنده عن يحيى ابن سعيد عن ابن عجلان عن علي بن يحيى ابن خالد إلى آخر السند، فهنا سقط. الله أعلم من هو شيخ المؤلف، لكن قطعا ليس هو ابن عجلان. نعم. عن علي بن يحيى بن خالد أو خلاد الأنصاري عن عم له بدري، يعني ممن شهد بدرا، قال: دخل رجل المسجد فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يرمقه، يعني يراقبه أو ينظر إليه. قد دخل رجل المسجد، هذا الرجل جاء مبهما هنا، ولكنه عرف في الرواية الأخرى أنه خلاد ابن رافع، المسيء صلاته اسمه خلاد ابن رافع. نعم. ولم يشعر الرجل، يعني كان ينظر إليه دون أن ينتبه وهو يصلي. فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصل. في رواية: اذهب فصلي فإنك لم تصلي، يعني هو في الحقيقة أدى الصلاة فعلا، لكن هذه الصلاة غير صحيحة، فكأنه لم يصلها. نعم. فذهب فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعليك السلام، اذهب فصل فإنك لم تصل. فقال الرجل في الثالثة: يا رسول الله، علمني وأرني، فقد حرصت وجهدت. هذه الرواية عند النسائي قال: لقد جهدت فأرني وعلمني. نعم. فقال: إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءا، فإذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. اقرأ ما تيسر من القرآن، هنا جاء النص مطلقا، قيدته النصوص الأخرى أن المراد فاتحة الكتاب، فلا يجوز الاستدلال بالمطلق أو العام مع وجود المقيد أو المقيد أو المخصص أو المقيد أو المخصص. نعم. فإذا ركعت فركع حتى تطمئن راكعا، فإذا رفعت فقم حتى تستوي قائما، فإذا سجدت فاسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع فاقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع فقم، فإذا فعلت هذا فقد تم صلاتك، ومن تقصد من هذا فإنما تنقصه من صلاتك. طبعا هذا النقص بحسب نوعه، قد يكون نقصا موقعا في البطلان، قد يكون نقصا موقعا في الإثم بدون بطلان، قد يكون نقصا موقعا لإذهاب الحسنات دون إيقاع السيئات، وهذه تفصيلات فقهية كثيرة ودقيقة جدا. والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. قال باب ذكر الدليل على أنه لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. نعم. قال أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم المدائني ببغداد حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبلغ به النبي مثل التي قرناها قبل قليل يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق على صحته. وأقول وقد قلتها وسأظل أقولها مسألة القراءة للفاتحة خلف الإمام أعصر وأكبر مسألة فقهية في الفقه الإسلامي وفيها أقوال كثيرة، لكن الذي ينشرح له صدره هو التفصيل. إذا جهر الإمام لا تقرأ، وإذا أسر الإمام تقرأ، سواء في الصلاة الكلية كالفجر أو فيما فيه جهر وسر كالمغرب والعشاء. نعم. قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا أبو همام يعني ابن الوليد بن شجاع السهولي يعني ابن الوليد. نعم. حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني ابن الوليد ابن شجاع لأنه ابن صفة للمضاف إليه. نعم. حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. يعني غير تمام هو تفسير كلمة خداج، يعني فيها نقص، لكن كما قلنا في حديث المسيء صلاته نقول هنا أن هذا النقص بحسب نوعه، فإذا كان هذا النقص في ركن فهو مبطل للصلاة، إذا كان في واجب فهو غير مبطل، وهكذا. نعم. أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأحمد بن محمد بن حسين قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير حدثنا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسد صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قلت فإن كنت خلفت إمام. قال فأخذ بيده وقال اقرأ في نفسك يا فارسي. طبعا هنالك رواية في سنة أبي داود ولا نريد أن ندخل طبعا في مسألة القراءة خلف الإمام لأن مسألة كبرى بمعنى الكلمة. هنالك رواية في سنة أبي داود قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام. طبعا بعض أهل العلم يعلها بأنها مدرجة، ولكن الترجيح الصواب كما رجحه الشيخ أحمد شاكر أنها موصولة ومسندة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال جميعها لفظ واحد إلا أن في حديث أحمد بن محمد فأخذ بيده ولم يقل قال، إنما قال هذه الكلمة لأنه رواه عن شيخين فأراد التفصيل في الرواية، وهذا تخريجه كتخريج ما قبله في صحيح مسلم. وقال باب ذكر الدليل على أن رفع الأيدي عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الركوع سنة سنها المصطفى عليه السلام. طبعا عند الافتتاح يعني عند تكبيرة الإحرام، وقوله سنة المقصود أنها وردت بالسنة وليس المقصود أن حكمها سنة يعني مجرد استحباب. والصواب أن هذه التكبيرات التي لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تركها أنها واجبة، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تركه وفعله لا يقال فيه واجب، أما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله على الاستمرار مما فيه شرح لواجب فهو في حكم الوجوب. نعم. أخبرنا أبو بكر محمد بن سليمان الواسطي ببغداد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان حاف وأخبرنا تحويل يعني تحويل من سند إلى سند. وأخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال من أبوه؟ عن سالم بن عبد الله من أبوه؟ ابن عمر رضي الله عنه. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك بين السجدتين. هذا لفظ حديث إسحاق بن إبراهيم. هذا الحديث متفق على صحته، هذا الحديث رواه الشيخان، وقوله هذا لفظ حديث إسحاق أيضا لأنه رواه عن شيخين فأراد التفصيل. قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال سمعت محمد بن يحيى يحكي عن علي بن عبد الله قال قال سفيان هذا مثل الأسطوانة. هذا مثل الأسطوانة يعني هذا الإسناد، في رواية أخرى هذا الإسناد مثل هذه الأسطوانة، يعني أنه في درجة عالية من الإتقان والتثبت والصحة. سفيان بن عيينة الزهري سالم بن عبد الله بن عمر ابن عمر إسناد في أعلى الدرجات وأرفعها، فكانوا يقولون هذا الإسناد مثل هذه الأسطوانة، من سيحركها أو سيحزحها لثباتها وقوتها. نعم. هنا لحظة، عفوا، الإمام الشافعي رحمه الله قال روى الرفع جمع من الصحابة، يعني رفع اليدين في الصلاة سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرة السجود الركوع أو تكبيرة الرفع من الركوع أو تكبيرة ما بعد التشهد الأول، ويخطئ من يقول التشهد الأوسط، إنما هو التشهد الأول والآخر هو التشهد الأخير. يقول روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يروى حديث قط بعدد أكبر منهم، لكن كما قلنا في قبل قليل هذا من التواتر المعنوي وليس من التواتر اللفظي. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبيد بن يوسف الدمشقي بها، يعني بدمشق، بها يعني بدمشق. حدثني عبد الله بن محمد بن أسامة الحلبي حدثنا أبي حدثنا بشر، هنا تصحيح، أنا بحثت وجدت أن بشر خطأ مطبعي والصواب مبشر وهو ثقة، بينما بشر بن إسماعيل مجهول. النوفل بن فرات قال ذكر لعمر بن عبد العزيز رفع يديه، ذكر لعمر بن عبد العزيز رفع يديه في الصلاة، يعني استنكر عليه لماذا ترفع يديك في الصلاة. قال ترون أن سالما لم يحفظ عن أبيه، أترون أن أباه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سالم عن ابن عمر هي رواية الحديث السابق في رفع اليدين. ومن الطرائف ما ذكرت مناظرة بين أهل العلم، بعض الذين ينكرون رفع اليدين سأل عالما آخر قال له أنت في صلاتك ترفع يديك كأنك تطير، قال لو طرت بها لطرت أنت بالتكبيرة الأولى، فهما متفقان على الرفع في التكبيرة الأولى ثم اختلفوا على الرفع في التكبيرات ما بعد الأولى، فيقول له أنت يعني كل ما ترفع يديك كأنك تطير، قال لو طرت أنا لطرت قبلي من التكبيرة الأولى، فسكت. طالما أن هذا ورد في السنة لا مجال لإعمال العقل، يطير أو لا يطير يفعل. بعضهم يقول لماذا نفعل هذا، يا أخي الرسول يقول صلوا كما رأيتموني يصلي. الآن في أمورنا الدنيوية نعتاد أشياء وأمورا يعني ليست من العقل في شيء، فضلا عن أن نقول إنها شرعية أو غير شرعية، ومع ذلك الناس تقبلوها وتتقبلوها. أما مسائل الدين للأسف الشديد لا يقبلها إلا أهل التقوى. نعم. حدثنا أبو القاسم أو القاسم البغوي ببغداد حدثنا شجاع بن مخلد، لحظة شوي، عفوا، أثر عمر بن عبد العزيز رواه ابن عساكر والآبوري في مناقب الشافعي. الآبوري له كتاب طبعت منه قطعة صغيرة بعنوان مناقب الشافعي، والآبوري بالتخفيف غير الآجري بالتشديد، كلاهما على نفس الوزن والسياق لكن الراء في الأول مخففة والراء في الثاني مشددة. نعم. حدثنا أبو القاسم البغوي في بغداد حدثنا شجاع بن مخلد والحسن بن عرفة العدي قال حدثنا هشيم أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء القرشي قال رأيت أبا حميد الساعدي مع عشرة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة وأشدنا له اتباعا، فقال أعرض عليكم، قالوا هات، قال رأيته قال الله أكبر عند فاتحة الصلاة ورفع يديه، وإذا رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم مكث قليلا حتى يقع كل عضو منه موضعه ثم هبط ساجدا ويكبر. الهبوط للسجود اختلف الفقهاء هل يكون الهبوط على اليدين أو على القدمين. الأرجح أنه على اليدين وليس على القدمين، وهنالك أثر في صحيح البخاري عن ابن عمر في ذلك، والحديث رواه البخاري طبعا. حدثنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر السلمي حدثنا بالدار يعني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء الحرارة فما أشكانا في صلاة الهجير. صلاة الهجير هي صلاة الظهر يعني ما قبل شكوانا، فما أشكانا يعني ما قبل شكوانا، ورواه مسلم. أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني الحنظلي أخبرنا المخزومي المغيرة بن سلمة حدثنا وهيب عن محمد بن جحالة عن سليمان بن أبي هند عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر في جبالنا وأكفنا فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا كما قال النووي في شرح مسلم. لكن بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. باب فيما يقول المصلي بعد رفع رأسه من الركوع وهيئات الصلاة. كثير من الناس يقول هذه هيئة في الصلاة يعني لتهوين الأمر، هذا غير صحيح، من الهيئات ما هو واجب. نعم. أخبرنا أبو بكر محمد بن سليمان الواسطي من بغداد حدثنا محمد يعني بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن مرارة يعني بن نمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. لا يقيم الرجل بها بها هذا رواه السنن الأربعة أصحاب السنن الأربعة أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجة. لا يقيم يعني لا يستوي ولا يطمئن. نعم. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني بدمشق حدثني عبد الله يعني عبد الرحمن يعني ابن سقطت ابن يعني ابن عبد الرحمن السمرقندي وهو الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. أخبرنا مروان بن محمد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يجوز أحق ما قال العبد ويجوز أحق ما قال العبد، أحق على الابتداء وأحق على النصب للمدح. نعم. أهل وأهل لا أهل الثناء والمجد. نعم. فضل. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم وهنالك رواية في البخاري عن علي رضي الله عنه. أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا محمد بن جحالة حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى له عن أبيه وائل بن حجر. كلمة مولى إخواني لها معنيان، مولى تأتي بمعنى السيد ومولى تأتي بمعنى العبد، والسياق هو الذي يرجح ذلك. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة فكبر ووصف همام حيال أذنيه يعني أن تكبيرته جاءت حيال أذنيه أي عند أذنيه، وهذا فيه رد على كثير الناس عندما يصلون يجعلون أصابعهم تمس شحمة الأذن هكذا يعني كأنها نقرة سلف هكذا، لا يصلون إلا هكذا، لا أصل له في السنة، حيال أذنيه أي بجنب أذنيه. نعم. قلت لعفان ثم التحف بثوبه قال نعم. التحف يعني أنه جعل ثوبه على جسده، قال العلماء والسبب في ذلك شدة البرد. قال ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما فكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه. رواه مسلم. هنا تنبيه الحقيقة وأنا الآن أقرأ تذكرت في مسألة الإقامة أن الإقامة مثنى ووردت في السنة أيضا أنها على التربيع كالأذان سواء بسواء، وهذه سنة يفعلها الأحناف في بلاد الأعاجم وهي أيضا سنة، لكن الروايات الأكثر والأشهر أن التكبير تثنية تربيع والإقامة تثنية، لكن ما بالأمانة العلمية أن ذلك وارد في السنة أيضا. نعم. أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. طبعا المرفق هو ما تثنى به اليد حتى لا يتشابه مع افتراش الكلب الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم. أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة. ابن بحينة أيضا أمه، من أجل هذا وضعنا ألف عند البن ابن بحينة، بحينة أمه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، يعني حتى يرى موضع بياض الإبط من شدة ما يفرج وهو في السجود لا يضم، وهذا شامل للرجال والنساء. بعض الفقهاء يقول إذا المرأة تضم يديها والرجل يفرج، وورد في صحيح البخاري أن أم الدرداء كانت تجلس جلسة الرجل في الصلاة وكانت فقيها. لا يوجد أي دليل في هيئات الصلاة يفرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة. نعم. وهذا الحديث متفق على صحته. نعم. أخبرنا أبو العباس محمد بن شارك بن علي الهاشمي حدثنا إسحاق يعني بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا حسين بن المعلم عن هذيل بن ميسرة المطيري عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني سورة الحمد، وليس المقصود البسملة أو غيرها. أبو الجوزاء هو الراوي عن عائشة، الآن لا أستحضر اسمه، لكن هو يعني من المفاريد. نعم. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، لم يشخص رأسه يعني لم يرفعه، ولم يصوبه يعني لم ينكسه وينزل، وكان إذا رفع رأسه من الركوع استوى قائما يعني اعتدل، وكان إذا سجد رفع رأسه من السجود ولم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. رجح الإمام النووي أن الرواية الأصح عن عقب الشيطان وليس عن عقبة الشيطان، وهي الجلسة التي يرفع فيها الإنسان ساقيه ويجعل مقعدته أو مقعدته على الأرض، هذه قد لا يستطيعها إلا يعني من هم ليسوا ذوي سمنة مما ويفعلها كثير من الأطفال عند الجلوس يستحسنونها، هذه هي عقب الشيطان المنهي عنها في الصلاة. نعم. وبعضهم يسميها الإقعاء، وإن كان الإقعاء هنالك منه ما هو سنة ومنه ما هو منهي عنه. وكان يفتش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان يكره أن يفتلش ذراعيه افتراش الكلب، من أجل ذلك جاء الحديث أنه قال فضع كفيك وارفع مرفقيك. نعم. وكان يختم الصلاة بالتسليم، وكان يقول في كل ركعتين تحية، وهي التحيات لله إلى آخر التشهد والصلاة الإبراهيمية. نعم. باب ذكر ما جاء في التشهد، وهذا رواه مسلم، هذا الحديث السابق حديث عائشة رواه مسلم. باب ذكر ما جاء في التشهد واختلاف الألفاظ فيه. طبعا اختلاف الألفاظ فيه هذا يسمى اختلاف التنوع، ما دامت صحت كلها يجوز أن يقرأ منه كل ما صح على التنوع، لا ينكر أحد على أحد في اختلاف التنوع، إنما الإنكار في اختلاف التضاد. نعم. أخبرنا أبو يوسف محمد بن سفيان المصيصي الصفار المصيصة المصيصة حدثنا محمد يعني ابن آدم بن سليمان المصيصي، حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: إذا جلس أحدكم في صلاته فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قالها أصاب بها كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا متفق على صحته أيضا. أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قراءة عليه من كتابه. هذا توثيق للرواية وتفصيل لنوعها، ليست رواية حفظ وإنما رواية كتاب. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورد عن بعض الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم غيروا صيغة السلام عليك أيها النبي إلى السلام على النبي، قال: كنا نقول ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم صرنا نقول السلام على النبي بصيغة الغائب بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، والأمر واسع إن شاء الله. نعم. أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث يعني فسعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، يعني لأهميته ومنزلته. وكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. صلحوا العبارة هنا، صلحوا على عباد الله الصالحين، فيها خطأ مطبعي. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه مسلم أيضا. نعم. أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أبو الأزهر وكتبته من أصله. من أصله يعني من كتابه أيضا، ليس حفظا. نعم. حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني في الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا المرء صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: أبو مسعود عقبة بن عمرو هو أبو مسعود البدري، وأول ما يتبادر على الذهن البدري أنه ممن شهد بدرا، والصواب أنه لم يشهد بدرا ولكنه سكن بدرا فنسب إليها. نعم. أقبل رجل حتى جلس بين، هذا الرجل جاء في السنة في عند النساء وغيره أنه بشير بن سعد، وبشير بن سعد هو والد النعمان ابن بشير رضي الله عنه. أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه. ما هو السلام عليك؟ هو التشهد، تحية لله. نعم. فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليه؟ هذا فيه تجواز أن الاختصار بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على أحد طرفيها، كان نقول صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه، أو نقول عليه الصلاة والسلام أو نقول عليه السلام. نعم. قال: فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال: إذا أنتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه مسلم. وهذا الحديث من عشرات الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في أي واحد منها ذكر السيادة عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو السيد الأول عليه الصلاة والسلام، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن الصلاة تعبدية. لماذا لا نسمع من يجيزون الزيادة على على الصلاة الإبراهيمية بالسيادة؟ لماذا لا نسمعهم في الأذان يقولون أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ وأنا أقول الصلاة أولى بالمنع، لكن اعتادوا هذا واعتادوا ذاك، وجعلوا الدين والاتباع والأثر تبعا للأهواء والعادات. نعم. باب ذكر الدليل على أن الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم في التشهد واجب حتم لا تجوز الصلاة إلا بها. طبعا أرجح الأقوال أن ذلك في التشهد الأخير، أما التشهد الأول فهي واجبة لو تركها الإنسان متعمدا يأثم، إذا تركها سهوا لا يأثم عليه سجود سهو. أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا بكر بن إدريس بن الحجاج بن هارون المصري، أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري، حدثنا حيوة عن أبي هانئ عن أبي علي عن عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى لم يحمد الله ويمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا. وبعض العلم ضبطها قال يجوز عجل هذا، والمقصود في الحالين أنه استعجل، واستعجاله أنه قدم الصلاة على الثناء على الله. من أراد الدعاء ومن أراد التقرب إلى الله أول شيء يبدأ بالوسيلة ثم الغاية، أما هذا بدأ بالغاية قبل الوسيلة. فدعاه وقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه النسائي والترمذي وأبو داود. قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ابن الأشعث السجستاني. الأشعث خطأ مطبوعي، الأشعثي. نعم. في بغداد حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني البلوي، حدثنا سعيد بن الحكم، حدثنا عمرو بن شنو عن جابر الجعفي عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله قال: لو صليت صلاة لم أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ما تمت تلك الصلاة. هذا فيه راويان ضعيفان جدا، عمرو بن شمر وجابر الجعفي، ولم أجد مصدرا لهذا النص غير هذا الكتاب، مما يدل على أن الكثيرين أعرضوا عنه حتى بالرواية يعني، والله أعلم. أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن عيسى بن فروخ البغدادي بالرقة، حدثنا سليمان بن عبد الله، حدثنا بكر بن عبد الله بن معين بن محمد بن عبد الرحمن بن غزوان عن شريك عن أبي قصي قال أبو مسعود: ما تمت صلاة من صلى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا ضعيف، رواه أبو أحمد الحاكم نفسه في الأسماء والكنى، وله طريق آخر عند الدارقطني أيضا بسند فيه راو ضعيف جدا. باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عقبة بن عبادة وعبد الله بن نافع قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم السرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم. باب كيفية الصلاة. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عيسى بن إبراهيم الوافقي المصري، حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قوله أنا كنت أحفظكم فيه حفظ العلم ووجوب إظهاره، وليس المقصود إظهار النفس والعجب، أنا أحفظكم يعني يتعالى على الناس، فنفرق بين الأمرين. قائله إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، يعني على مستوى منكبيه. إذن عندنا نوعان، إما حيال الأذنين وإما المنكبين، إما هكذا وإما هكذا. أما هكذا عند الشحمة شحمتي الأذنين فلا يوجد له أصل. فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، هصره يعني سواه ومده، وكان في ركوعه لو صب الماء على ظهره لاستقر كأنه زاوية قائمة كما يقال اليوم. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، الفقار هو خرزات الظهر كما نقول نحن العمود الفقري، هذا المقصود. نعم. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، يعني غير مفترش، لا يلصقهما بالأرض ولا قابض، يعني يبسط كفيه، لا يفعل هكذا وإنما يبسط. واستقبل في أطراف أصابعه القبلة، أصابع طبعا الرجلين واليدين. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، اللي هي جلسة الافتراش. وأما التورك لا يكون إلا في ثالثة المغرب أو في الرابعة من الرباعية. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم اليسرى وجلس على مقعده، هذا عند أبي داود وأحمد. أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن الطبي، حدثني الحسن بن المثنى عن معاذ بن معاذ عن بريء، حدثنا عفان يعني بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويعقد 53 ثم يدعو. ويعقد 53، العقد بالأصابع طريقة حسابية عند العرب، وهي طريقة يعني طويلة، كل حرف كل أصبع بحرف وبحركة، وهذه كأنها يعني مفاتيح لغة الإشارة العصرية التي يظن الغرب أنه مكتشفها، بينما الإسلام وأهل العلم والعرب هم المكتشفون لها. والشيء بالشيء يذكر، ذكر ابن حزم في كتابه في الجدل أن شيخا له كان عنده ولد أعمى، قال فعمل له حروفا مجسمة يتحسسها فيعرفها، وهذه قبل 1000 سنة، ويقولون طريقة بريل قبل 50 أو 20 سنة، وهي قبل 1000 سنة ابن حزم يفعل. أما عقد 53 قال المبارك فوري هو أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة هكذا. طبعا عندنا رواية أخرى أنه كان يفعل هكذا، فإن عندنا صورتان، هذه الصورة وهذه الصورة، والأصبع والسنة تحريك الأصبع تحريكا خفيفا باتجاه القبلة. نعم. فأبهد كيفية تسليم الصلاة. أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي بالري، حدثنا محمد بن يعني بن مهران ابن مهران الجمال، حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده. هذا رواه مسلم، والذي قبله أيضا رواه مسلم. طبعا حتى يرى يعني يراه من خلفه، لكن رأيت بعض الناس ماذا يفعل؟ يفعل هكذا، فكأنه قرأها حتى يرى بياض خده، وهذا غير صحيح، هو حتى يرى وليس حتى يرى. نعم. أخبرنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر السلمي بحران، حدثنا عبد الوارث يعني ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث، حدثني أبي حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن حارث وخالد الحداد كلاهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. بقيت عندنا 5 أحاديث إن شاء الله نقرأها بعد، أو 10 أحاديث حتى نكون دقيقين، بعد إذن فضيلة الشيخ الإمام نقرأها بعد صلاة العشاء بما لا يزيد عن 15 دقيقة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر لكم. مختصر من أي شيء، أي شيء، هذه نحت كما يقال لغويون. وقوله كتب إلى المغيرة معاوية فيه التواصل بين أو بين الأمراء والعلماء بما يكون فيه خير للأمة وخير لدينها. قال فأملاها علي المغيرة فكتبت بها إلى معاوية. هذا يؤكد موضوع السؤال وأهميته وموضوع كتابة العلم، وأن كتابة العلم كانت في فترة مبكرة من حياة الصحابة، بل كانت أثناء حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، خلافا لمزاعم المستشرقين الذين توهموا وظنوا وكذبوا وافتروا أن ذلك متأخر. كان قال كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد هو صاحب يعني النشاط والعمل والعزيمة، كل ذلك لا ينفعه إذا لم يكن موافقا لتوفيق الله. ونظم ذلك الشاعر بقوله إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، والحديث متفق على صحته. نعم. باب ذكر دعاء يدعو به المرء عند نوم الصلاة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن رضوان اليماني بالمصيصة، حدثنا أحمد بن عبد الله يعني بن الحسن العنبري، حدثنا المعتمر يعني بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله رواية عند أبي داود أن القائل هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. ذهب أهل الدثور يعني الأغنياء. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور من أصحاب الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم قبول يحجون بها ويعتمرون بها ويجاهدون ويتصدقون. هذه نموذج عن النفس البشرية وتطلعاتها، لكن فرق بين نفس بشرية تنكسر أمام المادة والشهوات والدرهم والدينار، وبين نفس بشرية تسعى وتعلو وترتفع لما فيه عزها وغايتها عند الله في هذه الدنيا وعند الله في الدار الآخرة، وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم. قال لا أخبركم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا ممن أنتم بين ظهرانيه. بين ظهرانيه يعني بينكم ومعكم. نعم. إلا أحد عمل مثل عملكم تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. يعني هذا عمل يسير لا يأخذ من الإنسان منا دقائق معدودة، وانظروا كم عليه من الأجر الكبير والثواب الوفير، ومع ذلك نحن بأكثر هذا مقصرون. قال فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. هذا فيه إشارة إلى أن الاختلاف أمر طبيعي بين الناس، سواء الاختلاف في النقل أو الاختلاف في الفهم، لكن هذا الاختلاف ينبغي أن يغلق بابه بالتثبت بالعلم بالحجة بالدليل، لا بالمزيد من الفرقة والتشتت والهوى والأهواء. قال فرجعت إليه فقال فرجعت إليه أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام للتثبت والتوثق. تقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يقول كلهن ثلاثا وثلاثا، يعني كل واحدة ثلاثة وثلاثين مرة، وهذا متفق على صحته. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي ودمشق، حدثنا عمران بن بكار، حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي بن حاضي عن مالك بن أنس عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وختم المئة بقول وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. باب ذكر ما يقول في وقت دخول المسجد. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني بدمشق، حتى سمعته بن علي الجهضمي، أخبرنا بشر بن المفضل، حدثنا عمارة بن غزية عن غزية، حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي مسيد الساعدي أو عن أبي حميد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الشك في اسم الصحابي أو تعيينه لا يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول، عن أبي أسيد أو أبي سعيد أو أبي حميد، عن أبي مالك الأشعري أو عن أبي مالك الأشعري أو عن أبي عامر الأشعري، كل هذا لا يضر، الصحابة كلهم عدول، والشك في تعيينهم أو في تحقيق ذواتهم لا يضر. لو قال عن رجل من الصحابة هكذا مبهم لكان الحديث صحيحا. إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليقل اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم. باب ذكر ما يقول المصلي بين السجدتين في الصلاة. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبيد بن يوسف الدمشقي بها بدمشق يعني نفسها، حدثنا أحمد يعني بن يحيى الصوفي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفرني وارحمني وانفرني وعافني واهدني وارضني. هذا الحديث وسأتي له طريق أخرى حقيقة درسته فوجدت أن رواياته ضعيفة ولا تتقوى بمجموع طرقها، ومن باب الأمانة العلمية هنالك من العلماء الكبار من يعني من حسنوه، وهنالك بالمقابل من ضعفه، وعندما يعني درست انشرح صدري لأن هذه الروايات شديدة الضعف وأنها لا تتقوى، إلا رواية أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أما هذه اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني هذه لا تصح في اجتهادي، وبحسب ما يقوله بعض أهل العلم مع التنبيه من باب الأمانة العلمية أن علماء آخرين يقولون بحسنه وصحته. نعم. لا، أما اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين هذه لا توجد أصلا، لا صحيحة ولا ضعيفة. نعم. حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف، حدثنا العباس بن محمد النوري، حدثنا خالد بن يزيد الطبيب، حدثنا كامل بن العلاء عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا فاستن سواكه فذكر الحديث. فاستن سواكه يعني استعمل السواك على اسنانه، هذا معنى استنى السواك. نعم. وقال فيه: وكان إذا رفع رأسه من السجدتين أو قال بين السجدتين قال رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني ثم سجد. الأول رواه أبو داود والترمذي بن ماجة والثاني كذلك. نعم. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد الهاشمي ببغداد، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا مشيخ عن قصي بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده بن عباس قال: من روى عن أبيه عن جده من أهل العلم كثيرون، وأفردهم الإمام ابن قطلوب في كتاب طبع في مجلد ضخم من روى عن أبيه عن جده من أهل العلم. نعم. بنت ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين فجر. يعني السنة، يعني السنة، وتصليان في البيت، وكل صلاة غير الفريضة مكانها البيت إلا تحية المسجد والفريضة بطبيعة الحال. فصلى ركعتين فجر وخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وفي لساني نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا. اللهم واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل امامي نورا، ومن خلفي نورا، اللهم واعبد نورا. قال: فاقام بلال الصلاه فصلى. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحنام، هذا الحديث الذي سنقرأه بعد قليل، الحديث 73، يعني سنرى أن ألفاظه جميلة جدا، وحتى لا نتفاعل كثيرا مع الحديث الضعيف وهو طويل، أحببت أن ننبه على ضعفه قبل البداية. نعم. كل صلاة. نعم، فضل. باب ما يقوله المصلي عند فراغه من صلاته من الدعاء. حدثنا ابو الوفاء المؤمل بن الحسن بن عيسى، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عمران بن عبد الرحمن بن ابي ليلى، حدثني ابي، حدثني ابن ابي ليلى عن داود بن علي عن ابيه عن جده بن عباس قال. لحظه هنا، يعني من باب الافاده ايضا، وان كان الحديث ضعيفا وسنقراه وسنشرح مفرداته، لكن اهل العلم يقولون قاعده علميه، يقولون التأويل فرع التصحيح. التأويل يعني الشرح والبيان والفهم والإدراك والدراية. طالما الحديث ضعيف أصلا، لماذا ننشغل به ابتداء؟ لكن نحن من باب الفائدة الزائدة نذكر ذلك. تفضل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته قال: اللهم أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي. صلح العبارة: من عندك. نعم. وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي. شعثي ما تفرق من أمري، يقال الشعر الشعث يعني المتفرق غير المنضبط. وتصلح بها غايتي. غايتي في إحدى النسخ غايتي، وفي نسخة أخرى غائبي. والغائب يعني هو الأمر الباطن الذي لا أدركه مما هو غائب عني. وترفع بها شاهدي. شاهدي يعني الأمر المشاهد من ظاهر العمل. وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها أو أراه قال الفتن عني. أراه بدون أو، وترد بها أراه قال الفتن عني، يعني إنما يرويها على الشك. أراه يعني أظنه، أراه يعني أعتقده وأجزم به. نعم. وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، ونصرا على الأعداء. يجوز أن نقول آمين حتى ولو كان الحديث ضعيفا. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور. تجير تحجز بين البحور، يعني لا يختلط بعض البحور ببعض. أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور. الهلاك، الثبور هو الهلاك. ومن فتنة القبور. لابد التنبيه على كلمة يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور. كثير من الناس الآن إذا أراد أن يدعو الله يقول يا قاضي الحاجات، لم يرد هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكن بعض أهل العلم توسع، قال إذا كان هذا من باب الإخبار عن الله وعدم اعتقاده اسما لله فإن ذلك جائز. نعم. قال: اللهم ما قصر عن رأيي، ولم تبلغ نيتي، ولم تبلغ مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه، وأسألك برحمتك يا رب العالمين. وأسألكه برحمتك، فعل فاعل ومفعول به. اللهم يا ذا الحمد الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود أرؤك بالسجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء عليك الاستجابة وهذا الجهد عليك التكلان اللهم اجعل تكلان يعني التوكل والاعتماد اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من بين يدي يعني أمامي العرب تقول بين يدي الشيء يعني أمامه ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا بشري يعني جلدي نعم ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظمي اللهم أعطني نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا سبحان الذي تعطف بالعز وقال به تعطف بالعز يعني صار العز له رداء كما قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري وقوله وقال به أي غلب به من يغالبه أو يعانده سبحان الذي لبس المجد وتكرم به تكرم به على خلقه بأن أعطاهم من هذا المجد والسؤدد والعز سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له الذي لا ينبغي التسبيح إلا له نعم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والتكرم سبحان ذي الجلال والإكرام هذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث مطول وقال هذا حديث غريب وكلمة غريب عند الترمذي بمعنى ضعيف وهو اصطلاح خاص غير غريب عند علماء المصطلح بمعنى أنه رواه راو واحد غير غريب عند الزيلعي في نصب الراية بمعنى أنه لا أصل له كل عالم له اصطلاح في كتبه ولا نخلط بين الاصطلاحات وأورد هذا الحديث نفسه الإمام الذهبي في السير وقال حديث منكر على جمال ألفاظه وعذوبة كلماته وعباراته كم من حديث ضعيف جميل العبارة فجمال العبارة لا يلزمنا أن نقول بصحة الحديث لكن كل حديث صحيح حتى لو لم تفهمه فهو حجة في الدين كل الدين نعم طبعا بعض فقرات الحديث صحيحة قليل جدا منها لكن الحديث بمجمله وطوله ما سمعتم من حنا الحكم عليه حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن أشعر السجستاني ببغداد حدثنا محمد بن آدم السرسي حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويشير بإصبعه استفتاء ويضع الإبهام على البسطى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم كفه اليسرى وراه يعني فخذه اليسرى يلقم يعني يمكنها تمكينا باب ما يقوله المرء في سجود القرآن يعني سجود التلاوة أخبرنا أبو العباس محمد بن شاذ بن علي الهاشمي أخبرنا إسحاق يعني ابن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من هو؟ هو إسحاق بن راهويه وكلمة راهويه وسيبويه ونفطويه تلفظ لفظين لفظ أهل اللغة هكذا سيبويه نفطويه مهرويه ولفظ أهل الحديث يقولون سيبويا نفطويا راهويا وكلاهما جائز والألفاظ الأعجمية يتوسع فيها نعم حدثنا الثقفي يعني عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا خالد بن حداد عن أبي عالية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سجوده سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته رواه أبو داود الترمذي والحديث الذي قبله فاتنا رواه مسلم نعم أحمد بن حسين القرشي الدمشقي بها يعني بدمشق حدثنا أحمد يعني ابن أبي الحواري حدثنا أبو حدثنا ابن علية يعني إسماعيل عن خالد يعني حذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجون القرآن بالليل سدد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره. هذا مثل الذي قبله. وفي صحيح مسلم أيضا عن علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. نعم. أخبرنا ابن عباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن ابي يزيد قال: قال ابن جريج حدثنا حسن حدثني حسن حدثنا حسن حدثنا حسن حدثني ابن ابي يزيد عن ابن عباس قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني رايت فيما يرى النائم كاني اصلي خلف شجره وضربت السجده فسجدت، فسجدت الشجرة بسجودي، فسمعتها تقول وهي ساجدة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها كما قبلت من عبدك داود. كما في سورة صاد: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ماذا بعد؟ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا المقصود بقوله: واقبلها كما قبلت من عبدك داود. نعم. قال ابن عباس: طبعا اجعلها لي عندك ذخرا، أي كنزا مدخرا محفوظا عندك لي. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد، فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. في هذا الحديث فائدة مهمة إخواني، وهي موضوع المنامات والرؤى. إذا تلاحظون هذا الحديث، ابن عباس رضي الله عنه رأى رؤيا وقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء الرجل، يعني الحديث عن ابن عباس أن رجلا جاء وقال: رأيت كذا وكذا، لم يفسرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يفتح لها يعني أبوابا وأسبابا وقصصا وحكايات. الآن ما في أحد يرى رؤيا إلا وملزم من تقص عليه الرؤيا أن يفسرها له، أحيانا يعني يفسرها له بأسلوب سيء، فممكن يعني يغمى على الرجل، ولا الله أعلم ماذا يحدث به. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر. هذا أولا. الأمر الثاني أن كثيرا من المفسرين يتكلمون كأنما يتكلمون باليقين، وكأن كلامهم يعني اطلعوا فيه على الغيب. وقد ورد في السنة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فسر بعض الرؤى بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا يا أبا بكر. والقاعدة في الرؤى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحدث بها من أحب، وإذا رأى الرؤيا يكرهها فإنها من الشيطان ولن تضره ولا يحدث بها أحدا. إلى أن تجد كثيرا من الناس: والله حصل كذا، ومتت وذهبت وخسرت، وفعل بي كذا وحصل كذا. يا أخي، هذا أصلا أنت لا يجوز أن تخبر به ابتداء، فضلا عن أن تتطلب تفسيره، فضلا عن أن تبني على هذا التفسير أحكاما وأحلاما أخرى، ما يعني باليقظة كما كانت تلك أحلام المنام. والعجب العجاب اليوم أن هنالك قنوات فضائية خاصة لتأويل الرؤى، ولا مبنى لذلك ولا مد ولا سبب له إلا المال والدنيا والعياذ بالله. نعم. باب ذكر الدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فرض واجب. فرض، ويعني النسخة المخطوطة مفروض، وفي اللغة يقال فرض ويقال مفروض ويقال مفترض، فتغير كلمة فرض إلى واجب. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي، حديث الذي قرأناه في الرؤى حديث رواه ابن ماجه والترمذي. نعم. وأن الله سبحانه لا يقبل من عباده صلاة لا يصلى فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. نعم. وقال أبو جعفر محمد بن حسين الخثعمي في الكوفة حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن راشد حدثنا يحيى يعني مسعود عن عمد يعني تشمه، عن جابر يعني تعفي، عن الشعبي قال سمعت مسروق بن الأجدع عن عائشة بن الأجدع، تحذف الفتحة وتضع كسرة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير قبول وبالصلاة عليه. هذا رواه الدارقطني وورده ابن القيم وضعفه، ثم قال له شواهد قد تقويه أو يمكن أن تقويه، من حيث المعنى صحيح، أما من حيث اللفظ فالإشكال ما سمعتم. نعم، الحديث الذي قبله هو حديث إيش؟ حديث، نعم حديث صحيح، حديث إذا لم أذكر ضعفه فهو صحيح. نعم، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ببغداد، حدثنا عبد الله بن محمد العيشي، حدثنا إسماعيل بن عمرو بن جرير البجري، حدثنا عبد ابن جرير، هنا جرير، ها تفضل، حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن الخزاز عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لا يزال الدعاء محجوبا عن السماء حتى يقرأ الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، هذا رواه البيهقي في الشعب الطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن، وقد صح موقوفا وصح مرفوعا. كل دعاء محجوب بين السماء والأرض أو موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أن يعيننا وإياكم، أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.